لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع. قد استهل المؤلف كما قلنا هذا الكتاب بالنظر بخمسة أنظار له، وقلنا النظر الأول قد انتهينا منه بفضل الله تعالى، والخاص بتحديد أركان أو شروط البيع ليبين لنا صحة العقود وفسادها، أو صحة العقود من فسادها، وهذه تكلمنا عنه في المحاضرات الأولى أو في النظر الأول. ثم عقبه بعد ذلك النظر الثاني في هذا الكتاب أو في هذا الباب، أنه تكلم عن الربا. أولا تكلم عن باب الربا لأنه يبين أن هناك شروط خاصة تلحق ببعض الأصناف الربوية لابد أن ينتبه إليها، ويبين أيضا بأن العقود الربوية التي ترجع الأصناف الربوية أنها منهي عنها أيضا، يعني وإن كان هذا نهيا عاما. ثم النظر الثالث الذي نحن بصدد الدخول فيه الآن، أنه سيذكر بيوع منهي عنها بأدلة خاصة. النظر الأول كان يتكلم عن شروط وأركان، فإن لم تتحقق فالعقد غير صحيح، إذن البيع لا يصح. هنا يتكلم لا عن بيوع منهي عنها بأدلة أو يعني بنظر خاص، وهذه هذا البيوع التي منهي عنها كما سيأتي معنا سيقسمها لفصول، منها فصل أن هذه البيوع المنهي عنها النهي فيه يقتضي الفساد، أي أن البيع هنا لن يصح ويكون العقد فيه باطل، وبيوع النهي فيها لا يقتضي الفساد وإن كان المحرم تناول هذه العقود. وهذه سيعقبها بفصل ثاني لن يتعرض اليوم، سيكون يعني بعد هذا الفصل. وهنا التفرقة على أن النهي الذي معنا في الفصل الأول الذي البيوع التي منهي عنها ويقتضي فيها الفساد، لو نظرنا ستجد بأن النهي يرجع لشروط في مقتضى العقد، النهي يرجع لشروط في مقتضى العقد أو في وصف لازم للعقد، فأدى ذلك إلى بطلان العقد. والبيوع التي ستأتي بعد ذلك التي هي منهي عنها أيضا لكنها من فعلها يدخل في الحرمة ولكن لا يبطل العقد، ستجد أن هذه البيوع خارجة عن مقتضى العقد النهي فيها أو عن وصف لازم. وطبعا من أشهر ما نمثل به كما سيأتي البيع وقت النداء يوم الجمعة، فيقول صورة هذا البيع إن أخذتها في غير وقت النداء هي صحيحة ليس فيها شيء، لكن إن فعلت نفس صورة هذا البيع في وقت النداء يوم الجمعة فهي محرمة. لذلك يقولون محرمة ما البيع عندنا صحيح، لأن النهي عن وصف ليس في ذات العقد ولا مقتضى العقد ولا وصف لازم للعقد، لذلك جعلوا الحرمة مع عدم البطلان. وهذا سيأتي تفصيلا، نحن نضع خريطة عامة، لكن إن أردت تضع خريطة عامة في مسألة البيوع وهذه مهمة جدا، تجد بأن في البيوع من هي عنها أو البيوع عموما من هي عنها، تجد أنها لن تخرج من أربع أنواع أو أربع يعني طرق. الطريق الأول أن هناك بيوع من هي عنها بسبب ذات النهي عن ذات المبيع اللي هو البيع والشراء فيه، هتجد البيوت محرمة بسبب ذات المبيع كبيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع النجاسات، هتجد هذه بيوع منهين عنها بسبب ذات المبيع منهين عنه، وهذا صنف. صنف الثاني البيوع منهين عنها بسبب الربا، لن تخرج يعني البيوع المنهين عنها عن هذه الأربعة التي نتكلم عنها. فالنوع الثاني بيوع منهين عنها بسبب الربا، بسبب أن المعاملة ربوية إما في الأصناف الربوية إما كانت تفاضلا أو نسيئة، لكن هتجد أن هذه بيوع المنهي عنها بسبب الربا. النوع الثالث ستجد وهي البيوع المنهي عنها ويقتضي النهي البطلان، وهي بيوع تجمع في الغرر، هتجد دائما فيها غرر، يعني تنزل تحت نهي نفسه سلم عن الغرر حتى تسمى بيوع الغرر، وهذا النهي يقتضي الفساد، هذا النوع يقتضي الفساد هو النوع الثالث. فكل بيع من البيوع ستجد فيه غرر، جهالة في الثمن، في المبيع، في شروط معينة إلى غير ذلك، سيقتضي الفساد وتنزل تحت الغرر. النوع الرابع تقتضي، احنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم على البيوع المنهي عنها ككل، اما كما قلنا النوع الاول انه النهي عن ذات المبيع او بيوع منهي عنها بسبب الربا او بيوع منهي عنها بسبب الغرر، والرابع بيقول بيوع منهي عنها بسبب الضرر، وقوع الضرر. وغالبا وقوع الضرر هذه بيكون العقود صحيحه مع النهي، يعني ليس العقد لا يقتضي البطلان لكن منهي عنها، يعني لا يبشرها، من علم بها يحرم عليه والا ياثم، لكن من جهلها ووقع فيها فلا ياثم ولا يقتضي العقد البطلان. فاذا عندك الاربع مع النهي عن مباشرتها، يعني لان فيها شرط يعني فيها حديث نهي فيها دليل بعدم كبيع حاضر لباد تلقي الركبان، وسياتي هذا الكلام تفصيلا. لكن الخريطه العامه عندك لو اردت اما ستجد البيوع منهين عنها لذات المبيع، بيوع منهين عنها بسبب الربا، بيوع منهين عنها بسبب الغرر، بيوع منهين عنها بسبب الضرر. الثلاثه الاول ستجد ان هي البيوع باطله، والرابع الضرر بيكون العقد صحيح مع التحريم في مزاوله هذه العقود. هذه خريطه عامه كده يعني ممكن تجدها تستصحبها تسهل عليك انواع البيوع. لذلك انت لما هتجد النوع الاول والثاني والثالث تعلم ان العقد باطل وفاسد وانه مردود ما يصح، وسنبين ما يصح. اذا لا البائع لا يتملك المال الذي اخذه او الثمن، والمشتري لا يتملك المبيع. لكن النوع الرابع اللي فيه الضرر فنقول العقد صحيح مع الحرمه التي هي موجوده، منها كما قلنا البيع يوم الجمعه في وقت النداء بعد النداء وتلقي الركبان وبيع حاضر لباد الى غير ذلك. طيب هنا نبدا ان شاء الله بسم الله على ما بدا به المؤلف، وهو النهي عن البيوع المنهي عنها بسبب ستجدها بسبب اما شروط في مقتضى العقد او شروط لازمه في العقد، وهذا النوع يقتضي الفساد. وهو بداه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. و شو ابتدى المتن كده صحيح؟ طيب تمام. وهذا الحديث عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وايضا عند مسلم من حديث جابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. والنهي هنا نهي تحريم، وفي خلاف عندنا في المذهب وجهان، نهي تنزيه ام نهي تحريم، والصحيح هو نهي التحريم كما صححه الماوردي. طيب ما عسب الفحل او عس بفتح العين وتسكين السين. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال وهو ضرابه، يعني هنا ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه. طيب الضراب وانزواء الذكر على الأنثى من العجل أو الفحل ليقوموا بالجماع، والهدف منه طبعا الاستيلاد أو الحمل. فهذا يسمى عسب الفحل أو يسمى الضراب، وهو الفعل الذي يقوم به الفحل نفسه. قال أو يقال ماءه أي الماء الذي يخرج منه أيضا، ويقال أجرة ضرابه، ويقال أجرة ضرابه الأجرة على هذا الضراب أصالة. فكأن الأول لما قال نهى عن عسب الفحل وهو ضرابه يعني استئجار الفحل، طبعا أو الضراب هذا من مكلف أم غير مكلف؟ من غير مكلف، الفحل غير مكلف، فكيف يعني يؤخذ عليه مال؟ لأن الفعل هنا غير مقدور للتسليم أصالة. لذلك هو قال في الأول لا سلاس معاني، ضرابه يعني أجرة ضرابه يعني استئجاره للضراب. يبقى النوع بالمعنى الأول أن يستأجر الفحل للضراب ويؤخذ أجر على ذلك، هذا تفسير أصالة. أو ماءه ماء نفسه يؤخذ مقابل له، أو الأجرة على الضراب نفسه لأول استئجاره للضراب ولا يعلم سيكون هناك ضرابا أم لا، والثالثة على الضراب نفسه، يقول عام أتى باثنين ضراب ثلاثة أربعة فيأخذ الأجر على العدد مثلا عند البعض. كل هذه حالات لمسألة الأجر عليه، والثلاثة الماء نفسه والثالثة أجرة ضرابه. فكأن الحالة الأولى والثانية بدل الأجرة للفحل، بدل للأجرة الحالة الأولى والأولى على الاستئجاره، والثانية على الماء، والثالثة على الدراب نفسه، عدد الدراب نفسه. قال فيحرم ثمن مائه، فقال يحرم ثمن الماء. ليش يحرم ثمن الماء؟ لأنه غير متقوم، الماء غير متقوم أولا، ثانيا غير مقدور على التسليم، ما تستطيع أنك تسلمه، كيف ستسلمه أصالة؟ قال وكذا أجرته في الأصح. يبقى كمان يبقى الثاني حرمه اللي هو الماء بسبب عدم، تعرفوا ليش سبب التحريم؟ بسبب عدم القدرة على التسليم وغير متقوم هذا الماء. والأول والثاني أو أول والثالث آسف، وكذا أجرته في الأصح. يبقى كذلك الأجرة منهي عنها. ليش؟ قالوا فعل الضراب نفسه غير مقدور عليه، لأن ده فعل مكلف، غير مكلف آسف، فغير مقدور عليه، مش مقدور عليه عشان يأخذ عليه أجرة، ممكن أصلا يكون عقيمة، وممكن نفس الفحل، وممكن يأتي بالضراب أو لا يأتي بالضراب، لأن هو ليست من فعل المكلف. فلذلك هنا المتعلق باختيار الفحل، وهذا السبب في المنع لما قال وكذا أجرته في الأصح، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه، لأنه يتعلق باختيار الفحل نفسه، فلا يمكن أن يؤخذ عليه مقابل أصالة. الأنواع الثلاثة أو التفسيرات الثلاثة فيها النهي نهي تحريم، أن هذا مع أنه لابد أن نراعي جاء الشرع باستحباب إعطاء الفحل للضراب لتكسير يعني زيادة الاستناد وغير ذلك، نعم، لكنه قال على سبيل الهدية ولم يمنع الفقهاء، وجاء في السنة فيها أن يأخذ صاحب الفحل يعني نوع من الهدية على ذلك، يعني صاحب الأنثى إن أعطى لصاحب الفحل هدية بعد ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه ورد فيها سنة في ذلك. بعضهم قال حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه قال أطرقني فرسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطرق فرسا فعقب له الفرس يعني ولد كان له أجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله، وإن لم تعقب كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله. ذكر الهيثمي في الجواء في المجمع، وأيضا الإمام أحمد في المسند والطبراني، وشيخ الألباني صححه في الصحيح في السلسلة عنده الصحيح. ففي دلالة على استحباب إعطاء الفحل لصاحب الفحل إعطائه لينزوي على الأنثى، وله أجور عظيمة في ذلك. والفقهاء قالوا عندنا بأنه إذا أعطاه هدية على سبيل ذلك يجوز في ذلك، لأنه جاء حديث عند الترمذي أن عن حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. حديث عند الترمذي ورجال ثقات. فإذا من مسألة استحباب الضراب مستحب، لكن النهي كان على الأجرة، قلنا وبينا العلة في النهي في ذلك. قال هذا النوع الأول، وسيذكر 6 أو 7 أنواع في مسألة البيوع المنهي عنها ويقتضي النهي الفساد. قال وعن حبل الحبلة، عن حبل الحبلة، وهذا النهي أيضا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة. طيب قال إيش عرفه الإمام؟ قال هو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج، وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج. يعني إذا في تفسير أول إنه يبيع حبل الحبلة، يعني الوقت البهيمة تحبل ثم تلد ثم تحمل الثانية التي بعدها، فهو يبيع لها الثانية، يبيع نتاج النتاج كأنه يبيع له نتاج النتاج، فده تفسير الأول. أو أنه يبيع له بيعا، يعني إما ببيع لنفسه يقول أنا أبيع لك حمل الثاني نتاج النتاج، طب ده غير مقدوع على التسليم، مجهول لا يعلم مواصفاته، هو يطلع إيش وهيخرج أم لا يخرج، كل هذه جهالة في المسألة. تفسير ثاني أو بثمن إلى نتاج النتاج، يعني أنا أبيع لك هذا الكتاب وأقول لك الأجل إلى أن تلد النتاج البهيمة التي عندي. فهنا جهالة فين في الأجل؟ على التفسير الثاني وهذا تفسير ابن عمر. هذا تفسير لابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث. طبعا بعدهم يقدمه لأن راوي الحديث أعلم بما روى فده تفسيره يقدم على باقي التفسير. طبعا النوع الأول هاد يعلم النوع الأول النهي ليش؟ يعني أنا أبيع لك الآن عندي بهيمة حامل أبيع لك أقول لك أنا أبيع لك ولد البهيمة دي، يعني البهيمة دي ستلد والولد ده يكبر ثم يحمل فيضع يولد، فأنا بعت لك الثاني نتاج النتاج بالضبط طبعا دي في الأدمية. فهنا هذا منهي عنه. طب الأول الثاني واضح جهالة الأجل، الأول لا جهالة إيش نفس المحل جهالة هل أصلا ستلد. طب يعني ده اسمه ايه نوع ايه جهل. ماشي ما هو جهل مش جهل فقط اي نوع يعني ما هو الجهالة انواع. ولو كنت جهالة طب لو يعني اي نوع من شروط البيع اللي درسناها سببها النهي الان انت ايش ما فهمتونيش ما هو الجهالة والغرر يا جماعة ما تلفوش عليا انا قلت لكم في التاني جهالة اجل نوع من الجهالة ايه الاجل اهو يبقى الاجل هو اللي فيه في النوع الثاني. طب الاول النوع ايه سببه ايه سبب النهي ايوه مش لازم جهاله ما تعلقش فيها بس هو واحد من شروط البيع اللي بيكون في المبيع. ما هو مهم قوي على فكره الفقه بيوع ان احنا نحذر الرؤوس ايش يعني ايش العين بقى يعني ايش تقصد النوع أستاذ أماني أصبتي جزاك الله خيرا. جهالة في جهالة هل ستلد أنثى مش مهم أنثى ولا ذكر هعدي بقى الإجابة الصحيحة جهالة بالمثمن عدم القدرة على التسليم. ما هي دي انت خلاص جبت الإجابة الأولى فيعني خلاص هو عدم الملك يعني جماعة هو باع ما يملك ولا ما لا يملك. هو في اصلا حاجه موجوده باع ما لا يملك عدم ما عندوش ملكيه على اللي باع عنه هي قالت بيعه معدوم يعني ايه يعني هو خلينا نقول هنا ايش انتفاء الملك فباع هذا والملكيه من شروط البيع. طيب والثاني هنقول ايش الثاني لجهاله الاجل يبقى التفسير الاول والتفسير الثاني هذا كله يصح عندنا. طيب هذا النوع الثاني قال عن المراقيح لا يصح التفسيرين يصح يعني في ايه انا قلت التفسير الاول والثاني يصح يعني التفسير الاول والتفسير الثاني يصح. وعن المراقيح قال وهي ما في البطون بطون ايش الابل والمراقيح ما في بطون الابل. طيب جهالة ايضا الوصف بتاع السلعة لا يعلم ايش ومتى يخرج ايضا وقدرة على التسليم. قال والمضامين وهي ما في اصلاب الفحول اصالة ايضا. قال وهو طبعا فيها رواية مرسلة عن امام مالك نهى عن بيع المضامين وهي ما في اصلاب الفحول ايضا وهو سميت مضامين لان كأن الله ضمنها يعني ما ضمن خروجها وغير ذلك اصالة انتفاء الشروط فيها ما فيش فيها شروط البيع اصلا الموجوده لا قدره على التسليم ولا الوصف الموجود ولا كمان جاء الاجل ليها المسلمه الى غير ذلك. طيب هذا النوع الرابع. ثم قال والملامسه وبيع الملامسه ثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابو هريره رضي الله عنهما. والملامسه جايه من مفاعله اذا فيها اثنين من لمس يلمس. طيب قال ايش تعرفها لان فيها اكثر من صوره ملامسه لو تذكروا خدناها في عمدة الأحكام وخدناها في الكفاية أيضا بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه هذه أول صورة أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه هذه الصورة الثانية وهتجد صورة ثالثة. الصورة الأولى أنه ثوب مطوي بعضهم قال في الشروح أنه يكون مثلا يبيعه في الظلمة في الظلام ثم قوله اشتريته وهو مطوي مجرد أنك لمسته اشتريته على وهو مطوي، وليس لك خيار الرؤية، يعني ليس لك إذا فرد لك أنك تقبل أو لا تقبل إذا رأى، فهمت؟ هذا النوع الأول، بمجرد اللمس تم البيع. يعني إيش؟ طب هنا الحالة الأولى أنه اتفق معه على أنه إذا لمس أي ثوبا مطويا ليس له خير الرؤية، يبقى أسقط عنه خير الرؤية. النوع الثاني يقول له إذا لمسته فقد بعتكه. هنا النوع الثاني نعتبر الملامسة بديلا عن الصيغة، اعتبر الملامسة بديلا عن الصيغة، بدل ما يقول له بتاعتك اشتريت منك قال له اعتبر ان الملامسة هذه بديلا عن الصيغة. يبقى وجه البطلان في الاول انه باعه لشيء غائب لم يراه. طبعا عندنا بيع الغائب لا يصح، حتى احنا عندنا اصلا في المذهب خلافا للمالكية ان لابد من الشيء المشاهدة، خيار الرؤية ده حتى عندنا ليس في المذهب معتمدا. ذلك هنا باع، هنا يعتبره انه الثوب المطوي مجرد ما لبسه تم البيع ولا خيار له إذا رأى، هذا يعد بيع غائب، وجه البطلان هنا أنه بيع غائب. طيب والثاني أنه عدل عن الصيغة الشرعية عندنا في البيع والشراء. طب ممكن تقولوا إحنا قلنا في في المتأخرين بالمعاطاة، قالوا لأن المعاطاة هنا حقناها بالعرف، وليس في العرف عندنا لمس الشيء يعد بيعا له، وذلك لم يقبلوه. كنت ممكن تقول هو هنا جعل البطلان بسبب الصيغة، فأنت ممكن تقول له إحنا الصيغة عندنا قلتم المتأخرين أو يعني الفتوى بعد ذلك على بأن المعطاة صح حتى في الحقيرة أو في الأشياء غير الحقيرة، لكن قالوا لا، لو رجعت تجد منه قالوا أن ليس في العرف عندنا أن اللمس يعد عرفا من المعطاة أصالة أيضا. دي صيغة عادل عن الصيغة الشرعية باللمس. في صورة ثالثة، بعتك هذا الكتاب لا إشكال بألف جنيه مثلا، لكن اشترط إن لمسته تم البيع وسقط الخيار لك. ودي ممكن تجينا بعض البيوعات كده بيعملوها في الأماكن، إيه مجرد إنه يشاور بإيده أو يلمس الشيء يبقى البيع تم وسقط الخيار. ممكن يعود يتكلموا ويتفقوا لكن يقول له إن لمست مالكش رجوع، كأنه أسقط الخيار باللمس، وهذا شرط فاسد لأنه أسقط الخيار بمجرد اللمس، وإحنا عندنا خيار مجلس أو خيار شرط أو غير ذلك، فهذا كأنه شرط فاسد. لا، الصورة الأولى لا، الأولى إن أنا بعت لك شيء مطوي أنت لم تراه أصلا واشترطت عليك انه اللي هتلمسه، يعني انا عندي اثواب مطويه اللي هتلمسه تم البيع وما لكش لك الخيار الرؤيه انتهى. لكن الحاله الثالثه لا، انا ده انهاء الخيار، خيار الرجوع اصلا، يعني مش الرؤيه، يعني انا اتفقت معاك خلاص على الكتاب بألف، لكن الان لسه البيع ما تمش، متى سيتم؟ لما المس سقط الخيار ليس لك الرجوع، يبقى انت تم البيع، هذا يعتبر شرط فاسد. اشترطت ان انا جعلت اللمس سببا لسقوط الخيار، فهذا شرط فاسد، ان ليس من سقوط الخيار اللمس. سقوط الخيار اما انك انت تقوم من المجلس داخل المجلس، او تقول انا اخترت خلاص، يعني تم بيعي من اختياري وتركت الخيار للثاني، لكن هذا شرط فاسد. لو انا اشترطت عليك ومجرد اللمس سقط خيارك، لانه ممكن يكون انا اللي بلمس مش انت، يعني انا تفاوضت وعايز انهي البيع معاك مش عايز اديك فرصه او انا لامس، فكده ضيعت عليك الرجوع. بعض يقول جاء هكذا، يبقى انا مجرد ايش ان انا لمست يبقى انتهى الامر، فهذا قالوا شرط الفاسد. دي صوره ثالثه ولم نذكرها هنا، لكن هذه الصوره ايضا ثالثه. اصبحت الصوره الاولى بيع غائب، الصوره الثانيه العدول عن الصيغه الشرعيه، والثالثه شرط فاسد. طيب إذا رأى ما هو الخيار الرؤية، أنتم خيار الرؤية، فبقى كأنه باع لك شيء غائب. دي غير الثالثة قلت لك إنه بتسقط مش خيار الرؤية، خيار إتمام البيع، أنا مجرد ما ألمس تم البيع. بس مش لازم تسميه المجلس، المهم ان انا قاله، انا بكلمك ان ايه، متى لمسته لازم البيع وسقط الخيار، خيارك سقط انك في الرجوع، سواء خيار مجلس خيار شرط مثلا اي شيء، اي خيار سقط، فقلنا ان ده شرط فاسد. امشوا معايا شويه، ما تفكروش وانا بشرح في الشرح كله، يعني خدوه افهموه وبعدين رجعوه، لان في حاجات جديده ماشي، عشان لو فكرتم هتعطلوني معاكم. لا ليه، ما انا اهو، طب ماشي ارجع الصوره متصوره ماشي، مش مهم بقى دي تقبلها ما تقبلهاش، المهم يبقى فاهمها دلوقتي. لا بس موجوده، ممكن تقولها في المزادات، في بعض الامور، في البيوع موجوده. لا لا، ما هو المتغلف يا شباب، لو انتوا عندي عينه وقلت لك ادي الثوب اهو ومنه نفس الشيء، خلاص انت رايت مثله، مش قلنا ان وراء العينه اللي موجوده خلاص انتهى؟ لكن هو بيتكلم في الثوب المطوي، ولا خيار له في الرؤيه، هو لم يراه، فبيع غائب. طيب اه طبعا، لو انت ما شفتوش يبقى انت ما رايتهوش. طيب انتوا معايا على النت؟ ايش ليه مشكله؟ لا انتوا كده قاعدين تفرعوا، خليكم معايا. ايه المشكله في الاونلاين ده؟ موضوع تاني خالص. لا لا لا، عشان ده لسه في حاجات جايه يعني اسخن من كده، فما تبتلوش معايا كده اصلا. مد عالو، في ناس بعتولي من بره اللي انت عملته فينا ده، فانا اعمل لكم ايه؟ نسيت اجيب لكم اسئله عليه، كنا عايزين نجيب امثله ونراجعه، بس هو ان شاء الله يبقى نجيبها. طيب يا عبد الله في الطريق ولا اين؟ طمنا عليك الحمد لله، صلى الله يحفظك من كل سوء. ولكن يبقى كل ده غرر اللي جاي معانا، كل ده غرر. لا يا حبيبي، ده شرط باطل، كل البيوع المنهية عنها دي كلها بيوع منهية عنها تؤدي للبطلان. كل اللي جاي معانا في الفصل ده كده ماشي، هو واضح ان كل الملامسة اصل فيها ان فيها جهالات، واحد خير رؤية ما شافش البتاع، والثاني اعتدوا بصيغة غير موجودة، فأيضا كأن جهالة في الصيغة، والثالثة شرط فاسد أيضا في إسقاط الخيار كله، فكل هذه شروط في مقتضى العقد أصالة. والمنابذة، والمنابذة أيضا جاء من مفاعلة، نبذ الشيء بالشيء أي طرحه، وأيضا جاءت في صحيح نفس الحديث نهى عن الملامسة والمنابذة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبو هريرة رضي الله عنهما. قال، طب إيش تعريف المنابذة برضو، انتبهوا معي، بأن يجعل النبذ بيعا، يعني مقام الصيغة، يعني الاثنين ماسكين مثلا هدوم أو بيبيعوا البعض، فقال له لما هرمي يبقى البيع تم، ملوش علاقة، هما الاثنين ماسكين مثلا ملابس قاعد بيشوفوا وبتاع، هي راح يقول ايه، ودي على فكرة موجودة في بعض التجار، كان يعني يروح ما بيشتروا مثلا جملة او بتاع، سيبك من ان هو اخذ الشيء ويقوم متفق معه، الطرح لما يطرحه في المكان ده يبقى ده خلاص كده تم البيع. دي استبدال صيغة ايضا، جعل المنابذة مكان اشتريت وبعت لك، قائما مقام الصيغة ايضا. وممكن المشتري ينبذ ثوبا للبائع، والبائع ينبذ ثوبا للمشتري مثلا، على انهما يعني اتفقوا على البيع، انتهى البيع، وما ممكن بقى يشوفوا الالوان والمساحه والطول والعرض، ولكن البيع لازم بمجرد المنابذه، مجرد الطرح. طب البطلان عندنا فين؟ في اتقان الصيغه. وقلنا ايضا، طب هتقولوا بالمعاطاه؟ قالوا المنابذه، بعضهم قال المنابذه مع قرينه البيع هي نفس المعاطاه، بعضهم قال ذلك، يعني المنابذة مع قرينة البيع قريبة من المعاطاة، زي ما بتاخد كده أنت السلعة من على الرف وتروح للراجل فتحطها له على إيش؟ على المكان الكاشير أو البتاع عشان يحاسب، فاعتبرت إن دي معاطاة، فالبعض قال لذلك فيها خلاف، لكن هنا طبعا الحديث هذه صورة من صور المنابذة أولا الموجودة فيها. المنابذة لها تفسير ثاني، إحنا عندنا عشان الصيغة، تفسير الأول فيها بسبب فقدان الصيغه، هياتي خلاف، نعم عندنا خلاف، لان بعضهم اعتبر المنابذه دي قرينه مع البيع على انها مثل المعاطاه، بخلاف الملامسه اللي تكلمنا عنها. لا هنا لسه ما فيش الغرر في التفسير الاولاني، الاولاني لسه في حاجات هيجي فيها غرض في التفسيرات الثانيه، لكن الاولاني ده اللي هو اتفاق فقط على ان النبذ الطرح كان البيع تم، يبقى اعتبره المقابل للمعاطاه. قلت ان دي خلاف، لكن التفسير ده عندنا ايضا منهي عنه. هنا عندنا لانه هم اعتبروا النبذ مقابل الصيغه، مجرد ان انا البس يبقى تم البيع، ملوش علاقه باللي انا رايت. انا ممكن ارى السلعه وكل شيء، لكن مجرد النبذ طرحته يبقى انا خلاص تم البيع. والبعض قال لا هو قريبا للبيع فيعد كالمعاطاه. التفسير الثاني ان هو يقول له بعتك على اني اذا نبسته اليك لازم البيع. دي مش مفعله من الاثنين، لا انا بعت لك، لكن كانه بيسقط الخيار برضه انه يقول لي لكن اذا نبسته لك لازم البيع، خلاص مجرد النبذ مني وسقط خيارك، نبذ البيع. والنوع الثالث مش قول، لو نبسته اتفقنا على الكتاب خلاص، اول ما خدته رحت لما يقولك على المكتب يبقى انا كده البيع تم، اسقطت خيارك. ده تفسير ثاني للمنبذة. التفسير الثالث اللي هو سياتي معنا كبيع الحصى، اللي هو ياخذ اللي هو قاله بعد قال بعد ذلك بيع الحصى، وايضا جاء نهي عنه انه يمسك عصا حصى، افترض يروح يشتري ارض فقال له ايش انا هرمي الحصى ولغايه لما اللي تقع فيه الحصى كل المسافه دي بالثمن اللي انا خدته، بالثمن اللي انا اتفقت عليه. يعني مثلا راح رماها جات له 500 متر، يبقى اخذ 500 متر بال1000 اللي قال له عليها. فهنا او بعتك كما قال بان يقول له بعتك من هذه الاسواق ما تقع الحصى عليه، هب انه عنده بضاعه موجوده وقال له الحصى دي هرميها، على الثوب اللي تقع عليه هو ده اللي انا بعته لك، على الموبايل اللي يقع عليه هو ده اللي بعته لك، على الاطار السيارات اللي يقع عليه هو ده اللي بعته لك، على السياره اللي موجوده عندي عربيات هرمي الحصى لا تقع عليه السياره هو ده اللي تم لزم البيع فيه. فهنا بأن يقول له قال بعتك من هذه الأسواب، من هذه الأسواب انتبه عشان تعرفوا أين ما تقع هذه الحصاة أو من هذه الحصاة، تمام، أو يجعل الرمي بيعا، كل واحد يمسك حصى ولما يرمو يبقى البيع تم، يجعل الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها. يعني انا بعت لك الكتاب معاك خيار ترجع لغايه لما انا ارمي الحصى، دي صوره ثلاثه، لو رميت الحصى سقط الخيار. طب الثاني كم صوره الان؟ ثلاثه. الصوره الاولى عندي مجموعه اثواب مثلا او عندي ارض فبرمي الحصى على ثوب منهم اللي بيقع عليه الحصى هو لك. طب هنا النهي بسبب ايش هيكون؟ يبقى اسمه ايه؟ الجهل بالمبيع، لان انا بعت لك بألف ما اعرفش اي ثوب لا يقع عليه الحصى، جهل بالمبيع. الصوره الثانيه اللي ايش؟ يجعل الرمية بيعا. الصيغه احسنتم، ابتديتوا تشتغلوا معايا شويه الحمد لله. الثانيه طيب، الثالثه بعتك الكتاب متى رميت، أو قال له هنا موجودة بعتك ولك الخيار إذا رميها، إلى أن إلى رميها ناس، ده بقى إيش؟ جهل بالخيار، الخيار جهل بالخيار، إنه خلاص منتظر للرمي. فهمتم؟ يبقى هذه الثلاث صور ذكرها هنا، ودي العلل في النهي فيها. الجهل بالخيار مش اسقاط الخيار، الجهل بالخيار. هو لما قالوا لما ارمي لازم البيع، انه قال بعتك ولك الخيار. طب الخيار لامتى؟ الخيار في الشرع عندنا في باب سياتي اسمه باب الخيار، هتعرف ان في انواع في الخيارات، باب الخيار المجلس وخيار الشرط. الان هو لم يجعل هذا الخيار، ده منصوص عليه في الشرع، هذا جعل الخيار بدون بشرط خيار غير منصوص عليه شرعا. في جهالة في الخيار، في الاختيار. الآن أنا ليه أنا بدي أجلس خياري في المجلس، لما أمشي وأترك المجلس او خياري بالشرط ان انا اشتري 3 ايام او رد بالعيب مثلا، او انا الان لا اصبح هذا خيار غير منصوص عليه شرعا، فلذلك في جهاله بالخيار اي خيار اللي ليا اصاله. فهمت؟ طيب انا فكره قلت لك ثالث مره، كل العقود اللي هنقولها دلوقتي في الدرس النهارده كلها مبطله. هتقولها تاني؟ لا هي عندي ان هي ضرر يا حبيبي. عندك انت هي اسمها جهاله، والجهاله قلت لك الجهل بالخيار، والجهل ده غرر ام لا؟ رد عليا، غرر يبقى جبتها منين ضرر؟ يا حبيبي انسى الضرر ده خالص دلوقتي، هيجي لنا باب ليه؟ انت ليه بتشتت دماغك؟ احنا قلنا طيب انا ما جبت، احنا قلنا كل احنا ما انا قايل له الكلام ده اكتر من مره، احنا الضرر مش هياتي معنا الان، كل اللي بنتكلم واضح ان نقول جهل اهو، كل ما قلنا جهاله يبقى غرر، يبقى خلاص انتهى غرر. طيب وعن بيعتين في بيعة، طيب هنا بيعتين في بيعة بأن يقول شباب فوق معنا الله يكرمكم، فوق معنا كده تقعوا الباقي الموجودين فوق معنا بارك الله فيكم، بأن يقول بيعتان في بيعة او افتح يا ريت افتح انا حاسس اصلا بال بأن يقول بعتك بألف نقدا او 2000 الى سنة. ما اكثر ما يحدث في هذه المسألة، بأنك بعض الناس تيجي تعمل مبيعات يعني عروض البيع للمنتجات فيقول له كنقدا، حتى في العمرة يعملوا بعض الناس يقع فيها خطأ، برامج العمرة والسيارات واي شيء يقول له نقدا ب10,000 وتقسيط 15,000 على سنة، ويقول له خذ بأي يوم شئت، وقل له اتفقنا اتفقنا خلاص. طب تم الاتفاق على اي فيهم؟ جهالة في العوض، هو انت خدت النقدي ام خدت التقسيط؟ وهذا يبطل العقد، لان المفروض انت تحدد ايهما قبل ان يتم التعاقد، مش وقع على العقد وبعدين برد عليك او لا. انت هنا قال هذه بيعتين في بيعة، البيعة بالنقد بلا مبلغ، وبيع بالتقسيط لا مبلغ. أم يقول بعتك بألف نقدا أو 2000 إلى سنة، هذه صورة من صور البيعتين. أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. انتبه في فرق، أنا أقول بعتك العبد بداري، وفي فرق أنا أقول بعتك العبد بألف على أن تبيعني داري بألفين. الأولى ثمن ومثمن، ممكن أبيع العبد بشقة مش لازم بفلوس، مفيش إشكال ثمن ومثمن. الثانية لا، أنا بأمري معقدين في عقد واحد، بشترط أنا أبيع لك السيارة وأنت تبيع لي شقتك، أبيع لك السيارة ب200,000 وأنت تبيع لي شقتك ب500,000 مثلا. هنا بيعتين في بيعة، هنا بيعتين في بيعة. وأين البطلان؟ وجود الشرط في البيع، وسيأتي كلام عن بيع وشرط الآن، ما الشروط التي تبطل الشرط التي تبطل، لكن هنا علة البطلان الشرط، علقت البيعة دي. وطبعا في حديث من كلام في كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود في السنة أبي داود من حديث أبو هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني يأخذ الأقل منهما عشان يفرقوا الصفقة في هذه المسألة، فله أوكسهما أو الربا. فهذه الصورة الثانية التي تكلم بها. ما هو في أكثر من صورة لي، بس هو تكلم عن بيع بيعتين في بيع، في أكثر من بين صورة إن إن إن في صورة تانية أنك أنا بيع لك مثلا الموبايل ده لمدة سنة أو لمدة شهر بالتقسيط، فلما يجي الطلب فأقول لك تقول لي طب بيع لي تاني الموبايل لمدة شهرين، يعني أول أنا بعت لك الموبايل بالتقسيط لمدة 6 شهور مثلا، فيجي الأجل تسدد ما معكش، فتقول لي طب بيعه لي لمدة سنة، فأرجع أبيعه لك مرة أخرى لمدة سنة. دي صورة من الصور اللي هي بيعتين في بيعة أصالة أيضا، هي لها أكثر من صورة. وهو قال أوكسهما، لا يرجع للبيعة الأولى أو الربا، يبقى لما تكون هذا ربا لأنه زيادة أجل مقابل مال من الآن بوين قذف. فأول ذي قال يا سلام أوكسهما أو الربا، أوكسهما هي ترجع للبيعة الأصلية التي تكون عليك لو أردت أن تفرق تخرج من البطلان. هذه صورة يعني، لكن إحنا الذي نريده هنا لما قال الربط بين البيعتين كما قال المؤلف هنا. طيب أنتوا معايا لغاية هنا؟ معايا يا أحمد؟ الإيش تاني يا دكتور؟ عبد بألف لا ده معلق شرط، ما فيش بيعتين، ما تضعش الشرط. أنا ببيعك أردت تبيع لي بيعة ثانية تبيعها، لكن لا تعلق البيعة الأولى على البيعة الثانية. لا تعليق الشرط دوت ما يجوز، هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من باع بيعتين في بيعة فأصبحت فيها بيعتين كأنك بتلزمني بالبيعة هذه أمام هذه البيعة، وليس لك أنك تلزمني بهذه أمام هذه، كأنك أنت مثلا بتنقص هذه السلعة مقابل أنك أنت تبيع تشتري الثانية أصالة. فجاء النهي عن عن عن بيعتين في بيعة هذه الصورة، لذلك نقول أردت تبيع هذه منفصلة وتبيع هذه منفصلة. دي صورة تانية خالص اللي انت كنت بتسألني عنها بتاعت الربا، اللي بيقول لك لأن الحديث بيقول في أوكسهما أو الربا، فقلنا ليه الربا؟ فالصورة ذكرتها لنا دي مش اللي معانا هنا. لا حتى لو لا لا، الصورة اللي معانا هنا اشتراط البيع، ان البيعة دي امام البيعة دي، مش مسألة التنجيز. الصورة الثانية اللي قلتها دي بتاعت الربا او كسر لا، ما انا ممكن ابيع نقدي برضو. الصورة اللي معنا هنا غير اللي انا قلتها بتاعت الموبايل، هنا انك تبيع لي السيارة وقدامها ابيع لك الشقة، فجمعت عقدين في عقد، هو ده النهي عنه. وذلك لا، كل عقد يكون منفصلة ملوش علاقة بمسألة التنجيز او التعليق، يعني انه منجز حالا او منجز. دي الصورة الثانية اللي بتاعت الربا، لكن هنا اللي بيقصده زي ما قال فلان بعتك ذاك العبد ذات تقصد الحاله الاولى. انا فاكر بتكلم عن الحاله الثانيه دلوقتي. الحاله الاولى انه عرض عليه في المساومه، لكن لابد الاتفاق يكون على صوره واحده. دي صوره صحيحه. طيب دي صوره يعني لا الاولى لا لا الاولى الجهاله بالعوض. الصوره بقى الاخيره ما هو الثانيه ما فيش فيها ان انا بقول الجهاله بالعوض، الثانيه ملوش علاقه بالعوض، العلاقه ان انا اتممت عقدين في عقد، جعلت شرط مش هبيع لك الشقه لما ببيع السياره، دي بيع ودي ثمن ومثمن وهذا ثمن ومثمن. المشكله ان انا علقت الشرط ده على البيعه دي على البيعه دي، هو ده النهي فيها، التعليق الشرط دوت على البيعه دي مع البيعه دي. هو ده اللي فعلا بيعتين في بيعه، احد الصور طبعا اللي هو تكلم عنها وجود يعني وجه البطلان عندنا الشرط في البيع، ان اشترط في ذلك شروط. طيب قال ايش نفس الموبايل، انا بعته لك باجل 6 اشهر، جيت ما سددتش، جيت لي بعد 6 اشهر قلت لك هبيعه لك نفسه لمده سنه، زودت الاجل كاني عدلت البيعه بدل 6 اشهر لمده سنه لكن بسعر ازيد، فاصبحت بيعتين في بيعه. ما هو لذلك قال له اوكسهما او الربا، لانه زياده في الاجل فادى زادت في المال، فاوكسهما ان يرجع للبيعه الاصليه. طيب لكن نصها في المسألة يا رب. طيب نهى عن بيع وشرط، قال وعن بيع وشرط. طيب هذه المسألة من مسألة البيوع، الشروط دي من أهم يعني لابد نوضحها، لأنها بتختلف في المذاهب. نتكلم عن المذهب طبعا، نحن عندنا النظر أن الشروط التي قد تلحق بالبيوع. إما شروط هي في مقتضى العقد يعني توافق مقتضى العقد، أو شروط لا توافق مقتضى العقد، أو شروط في مصلحة العقد سواء كانت الثمن في مصلحة الثمن أو مصلحة المثمن. أنا ألخص ثم أو أجمل ثم أفصل. تاني الشروط، طبعا هذا نقل عن بيع وشرط. طيب هل لو باع مع اشترط مع البيع شيئا لا يصح العقد؟ المسألة ليست على العموم كده، مع ان على ليست هذا على هذا العموم. طبعا الحديث رواه ابو حنيفه اولا، والحديث ابو حنيفه لانه ضعيف في الحديث فكلم فيه الفقهاء، لكن العمل على المسألة، لكن الفقه هنا في ما الشروط التي جاء النهي عنها التي تأتي مع البيوع. ما البيع مع شرط، يعني اي شرط مع البيع يكون منهيا عنه. يعني هب ان انا جيت الان جيت اشتري مثلا سياره، فانا اريد ان عايز اللون الاحمر، اشترطت ان يكون لونها احمر وان تكون موديل للسنه، ما دي شروط. طيب ده بيقول لك ايه، اشترطت ان اشتري عبدا يكون كاتبا يعني بيعرف يكتب مثلا، ده وصف صحيح انا اشترطت. طيب او جيت اشتري ده في المثمن، او جيت اشتري في الثمن، اشترط في الثمن، يقول انا عايز اشتري منك الثمن هيكون دولارات بس من الجديده. يعني انا بعرفها لكم، يعني ممكن في القديم يقول له ايه، انا عايز دنانير مصححه مش مكسره، يعني الثمن ما تيجي تدفع لي هات لي دنانير صحيحه مش مكسره. ده وصف فين؟ عايز لما تيجي لو هاخد عمله عايز الدولار الجديد مش الدولار القديم اللي هو الان ساري، ده وصف فين؟ في الثمن. والاول او ورق ميات مثلا او وصف بالمثمن صحيح. طيب وممكن يشترط انا بعت لك ال طبعا انا هجيب لك مثال قديم ومثال جديد. بعت لك العبد واقول لك اشترط انه لابد ان تلبسه او الجاريه تلبسها من الحرير، او لابد ان تطعمه لحم كل يوم، واشترطت عليك ذلك في العقد أصالة. ده شرط في العقد، هل ده في مصلحة العقد أو في مصلحة البايع؟ هو ليس في مصلحة البايع. طب ما حكمه مثلا؟ انتبهوا للنوع هذا. أو أبيع لك السيارة وأقول لك بشرط أنك لا تبيعها لا تبيعها، أو بشرط أنك لا تؤجرها لأحد. طيب هذا شرط، فجاء الفقهاء قالوا لا نفرق. أو أبيع لك السيارة أقول لك بشرط أنك تقبضها، أنك تقبضها هذا شرط. فقالوا لابد الشروط عندنا، إما شروط توافق مقتضى العقد، أو شروط تكون في مصلحة العقد، يعني هي في مصلحة العقد سواء في مصلحة الثمن أو المثمن وتفيد العقدين في ذلك أصالة، أو شروط هي ليست في مصلحة العقد وليست تخالف مقتضى العقد، لكن ليست فيها فائدة لأصحاب العقد في شيء، وشروط تنافي مقتضى العقد، شروط تنافي مقتضى العقد. هو سيأتي بالكلام شروط ليست من مقتضى العقد ولا في مصلحة العقد، لكنها لا يعني لاغية أو يسموها ليست في مصلحة العاقدين في شيء، يعني غير لغوة ليست لها فائدة للعاقدين في شيء. طيب التي في مقتضى العقد مثلوا لها أن أنا كما سيأتي معنا هنا أيضا وبس في آخر الفصل، أنا بنجمل اللي سيأتي معنا الكلام عن البيع وشرط الآن عشان تعرفوا. مثلا أنا جيت أبيع فاشترطت لك القبض، هذا في مصلحة العقد، هذا من مقتضى العقد، لابد الأصل القبض من مقتضى العقد. طب جيت أبيع السلعة السيارة قلت لك أريد رهنا، ده في مصلحة العقد، نعم يقوي العقد، نعم ويزيد اطمئنان للبائع، نعم طلبت رهنا، أو طلبت كفيل قلت لك ائتني بكفيل يكفلك، سواء يكفلك في أداء الثمن أو في تسليم المثمن، او طلبت منك اشهاد انت بشهود على البيع يشهده، هذه شروط كما ستأتي معنا في مصلحة العبد في مصلحة العقد، وتزيد من حالة العقد من حيث الاطمئنان والصلح والإصلاح بين العاقدين. وهذه شروط معتد بها أصالة. وقد تأتيك النوع الثالث كما قلت الآن، إن البائع يبيع لك الشيء ويقول لك إن السيارة دي أنا اشترت عليك لازم تحطها بنزين 95. طب وأنت مالك؟ أنت بعت السيارة زي ما اشترت إنك تلبس الجارية حرير أو تطعم العبد كذا، أو بعت لك البقرة قلت لك البقرة دي ما بتاكلش أي أكل، لابد تجيب لها أكل من الـ من الـ من أي حتة. فأنت ما هذه الشروط يسموها الفقهاء شروط سياسية لاغية، هي ليست في مقتضى العقد وليست في مصلحة العقد وليست ذات فائدة لمن اشترطها. لذلك الشرط سيكون لغوا ويصح العقد. انتبهوا، طبعا الحالة الأولى العقد صحيح لأنه شروط في مقتضى العقد، والحالة الثانية الشروط في مصلحة العقد فالعقد صحيح، الثالثة الشرط لاغي والعقد صحيح لأنه ليس في لا ينافي مقتضى العقد ولا يضر لكن ليس فيه فائدة، فقالوا الشرط لاغي والعقد صحيح. الرابع كما قلنا أنه يبيع لك الشقة أو السيارة وقال لك على ألا تبيعها، على ألا تؤجرها، أو إن أردت أن تبيعها تبيعها لي مثلا، أو هذا ينافي مقتضى العقد فسيكون الشرط باطل والعقد باطل. لا انتبه بس، لا لا سليها تخريج أصلها عشان ما يعني حظر البيع بينزلوا منزلة الرهن الآن، فممكن تمر خلينا يعني سيأتي فيها التطبيق يعني إنزالا يعني للمسألة، لأن المسألة دي طيب أربعة خلاص الأنواع لنهاية الكلام عنها الآن. أنا أدخل في الكلام، قال لا يحل، قال ونهى عن بيع وشرط، وطبعا لا حديث عبد الله بن عمرو لا يحل سلف وبايع ولا شرطان في بيع. طيب لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ده الحديث عند الحاكم. طب ايه السبب في البطلان؟ قال هنا ايه، كبيع بشرط بيع او قرض وكذا، ولو لا قال كبيع بشرط بيع او قرض. يعني ممكن يقول لك ايش، ابيعك هذه السيارة 100,000 او بمليون على ان تقرضني وتقرضني 100,000. بعت لك السيارة بمليون وعلى ان تقرضني 100,000 اصبح بيع وايش وقرض. هنا شرط اهو، بيع مع قرض. طيب يبطل الشرط، بطل والعقد بطل. طب ليش وجه البطلان؟ انتبهوا معي، هو اشترط بيع مع قرض صح، قلنا الشرط باطل للحديث. طيب شرط القرض مع البيع، أليس هذا الشرط كان له قيمة في الثمن؟ يعني لما جيت أبيع له الشقة بمليون على أن يقرضني 100,000 وأنا ببيع الشقة بمليون بشرط أن يقرضني 100,000، لا شك أن الثمن اللي قدرته داخل فيه قيمة الشرط، أن أنا سأقترض منه 100,000. فلما أبطلنا الشرط أصبح علينا أن فيه مقابل لهذا الشرط في الثمن معايا، فهذا الشرط المقابل الثمن مجهول لنا، لا نعرف قيمته، فأصبح الثمن مجهول الحقيقي. فلأننا لو أبطلنا الشرط لن نستطيع أننا ننقص من الثمن قيمة هذا الشرط، فأصبح الثمن مجهول فبطل العقد لذلك بسبب جهالة الثمن. واضح ان الدنيا ضلمة. طب انا هبتدي على النت، تفهمين يا جماعة معايا على النت؟ مش عارف هم مالهم، احسن ما تشوفونيش الظاهر عشان تفهموا، انا عايز اتأكد بس على النت تفهمين. اجل فاهمة الحمد لله. طب ما بتردوش عليا ليه؟ ما متمنحين لي يقول لكم ليه؟ مش حاسس ان انا مش فاهمين يعني، فهمتوا البطلان جاي منين الان؟ طيب تاني تاني شفت بقى ما ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، ما هو ربنا يستر بقى. طيب قلنا نهى عن بيع وشرط، قال أبيعك الشقة بمليون على أن تقرضني 100,000 مع بعض، قلنا البيع باطل لأن في شرط موجود. طيب سبب بطلان العقد إيش؟ الشرط الوضع ده له قيمة في الثمن، هو لما باع له الشقة مليون في اعتباره أنه يقترض، فأصبح الثمن اللي ادهوله معتبر فيه الشرط. قلنا هنبطل الشرط، احنا كنا ممكن نبطل الشرط ونصحح البيع، هنبطل الشرط. طب قيمة الشرط ده كام من الثمن؟ مجهول، فأصبح الثمن مجهولا، صحيح؟ لأن ممكن الشرط ده يؤدي إلى زيادة أحيانا وممكن يؤدي إلى نقصان على حسب الشرط. طيب إذا بطل، بطل ما تقابل حصة الشرط في الثمن، والحصة غير معلومة، فأصبح الباقي غير معلوم، فأصبح الثمن مجهول، فبطل العقد لذلك. تمام؟ ممكن يقول له أصلا إجارة ونكاح، إجارة مع النكاح، يعني يقول له سأنكحك ابنتي، ما حدش يجيب لي دلوقتي شعيب عشان مش وقتنا، عشان انا قبل قبليها اهو بصدرها عشان ما حدش يجي لي في الموضوع ده، انت خلينا هنا معانا دلوقتي الان عليه السلام. فايش وانا موسى عليه السلام وايش واجر ايجاره مع النكاح، هنا وقت الموجود كانه عقد الاجاره البيع. انتبه، اجرتك سنه مع ايش وزوجك فلانه مثلا كذلك. طيب هو بيع شرط كشرط بيع مع ايش مع القرض. قال ولو اشترى زرعا بشرط ان يحصده البائع او ثوبا ويخيطه فالاصح بطلانه. طيب ليش هنا البطلان؟ ايضا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قضي هقول لك ليش. طب ممكن احد يتمحص، هو شرط مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد، ليش البطلان عندنا؟ تاني اشتري زرع، اهي الصورة، انا دخلت المزرعة فيها قمح والقمح لسه على ارضه، اشتريت وقلت لا اشتريت منك زرعك بشرط انك تحصده، رحت راجل ايش انت واقف عادي. طيب اشتريت البائع، ما هو قال بشرط ان يحصده البائع، المتن عندكم، اشتريت قماش من الراجل وقلت باشتراط بشتري وانك تخيط لي الثوب، تخيط لي الثوب. طيب هو قال لو اشترى زرعا بشرط ان يحصده البائع او ثوبا ويخيطه فالاصح بطلانه. احنا عندنا فيها اكثر من صورة طبعا. ايش لا عايز تقول يا دكتور تاني؟ في ضمان البائع. طب ايش المشكلة في ضمان البائع؟ ايش المشكله يعني؟ لا احنا بنقول ليش العقد لا يصح. لا مش فاهم برضو. طب ايش الضمان؟ ما ايه المشكله في الضمان؟ ايش المشتري اللي بيتحمل لك بيع له فيه حق يتحمل لك لما باع مش وبعدين الطريقه اللي يتحمل لك دخلت صح بس مشيت غلط، يعني انا فاكرك هتجيبها خلاص دخلت صح بس مشيت غلط. ما انت طبعا بتاعتك دي انت مستنيها، يعني مستنيها هو يدخل انت تقوم لاقطها منه اصلا. هو احد لان البيع يقتضي ايش في غرر بالنسبه للزرع؟ لا، لأن البائع يقتضي براءة الذمة من البائع. إيش برضه؟ دخل في جهالة في الثمن؟ لا، أليس سيكون عقدين في عقد؟ إحدى هذه إحدى الوجوه في المنع، إحدى الوجوه في المنع. نعم يعني دي إحدى الوجوه في المنع. وأيضا وده الوجه الثاني، هو أيضا لم يتملك الزرع حتى يتحقق شرط، مش يتحقق شرط الحصاد، هو العقدين إيش؟ إنه اشترى زرع والثاني يؤجره على حصد الزرع. فالعقد الأول اشترى، الثاني أجره على شيء لم يملكه، لأن إنه أجره على شيء لم يملكه، وهذا هو الأصل عندنا في المذهب في سبب المنع. لكن أيضا قالوا ووجه ثاني إنه إنه إنه عقدين، الجمع بين عقدين مختلف الحكم، لكن ال ال ال ال, ال, ال, ال قضية العقد كما يقال، يعني لأن إن هو المشتري أجره على شيء لم يملكه. إزاي مفيش مشكلة؟ يا أنا عقد الإيجار إزاي أجرك على شيء أنا لا أملكه؟ أنا أجرتك علشان تحصد الزرع وأنا لا أملك الزرع، فهذا لا يصح. يا شيخ تقول وانا جبتها لك خلاص، فانت بتناقشني في ايه دلوقتي؟ هي الاشكال كله انه عقدين، اشترى الزرع ثم اجره على يحصده، هو لسه ما اشتراش الاثنين في وقت واحد، ولو اشترى الزرع ثم بعد ان اشتراه راح عقد عقد تاني، ده موضوع احنا بنتكلم الان انه ايش، انه اشترى الزرع وطلب من البائع ان يحصد، فقالوا لهذه المسألة ايضا. ما هو ده بقى العقدين في عقد. ما انا قلت ما هي ام داود قالت العقدين في عقد، فانا قلت احد الصور، لكن الصوره الاولى اللي عندنا اولا انه هو باع مؤجر او باع ما شيء لم يملكه اصاله لذلك ايضا، وهي ليها طرق ثلاثه عموما عندنا. من الطريق الاول اللي هو باع شيء قبل ان يملكه، انهم قالوا مسألة انه جمع بين عقدين مختلف الحكم اصالة، وبطريق ثالث انه ابطلوا الشرط فقط ولم يبطلوا العقد بالكلية. طيب انتم معي لغاية هنا؟ هو نفس المسألة، لأنه أجره ليخيط له ثوب لم يملكه لسه، هي نفس المسألة نفس التخريج، وأيضا عقدين في عقد برضه ونفس المسألة. طيب ويستثنى صور منين؟ من الناهي عن بيع وشرط. مش احنا عدنا اجملنا ان قلنا ان في بيع وشراء، يبقى تعرفوا ان مش كل. طب انا ما اشوفكم بقى تعملوا ايه ديت، لان لسه سؤال جاي لي حتى، هو احنا اتسالنا قبل كده عليكم الملتقى العلمي بس جاي عندنا في الرجال مش في النساء. الان الاخ بيتصل بيطلب اشياء من المحل وبيتفق مع واحد توصيل يعني ينقل له هذه الاشياء اللي عنده باجر التوصيل، والولد هذا عشان ما يجيش ياخد الفلوس ويدفع في المحل ويجيب له البضاعة بيدفع من جيبه ثمن البضاعة وينقلها له للأخ في بيته. يعني انت الآن عايز تشتري شيء بدلا ما تقول له راجل تعالى خد الفلوس وفي فلان هيجيبها لك من اي منطقة سكنية، مش مناش جعب الدليفري المحلات اللي جنبيكم، بنتكلم ان انت ليك حاجة عايز تجيبها من منطقة بعيدة وتدفع ثمنها، فقلت للرجل توصيل شركة ادفع لي بدل ما تيجي تاخد الفلوس وترجع ودي تكلفه عليا ادفع لي وايش وقتني بلاش بالحاجه ولك الاجره. طيب هذه فيها بيع وسلف، البيع او اجاره وسلف، خلينا نقول اجاره وسلف. سلف انه دفع لك ثمن البضاعه، واجاره انه هياتيك بالتوصيل. هل انت تدخل الان في الحاله التي معنا لانها سلف وبيع؟ مش هو قال له أبيع لك الشقة بمليون على أن تقرضني 100,000؟ طب هنا بيقول له أنقل لك البضاعة وأدفع لك قيمتها وأنقل لك البضاعة. يا فقهاء المال كيف النظر في المسألة وما رأيكم فيها؟ الفكرة السؤال موجودة يعني. أي مرسول هذا قبل كده بعته لنا صح؟ أنت كنت معنا في ما على دعني لسوا. هو مش مرسول فقط، هو بعت الظاهر موجود أكثر من واحد، أنا ما أدري بالاسم يعني، لكن هو لما سأل لم يسأل عن المرسول، لكن هو مرسول نعم ذلك. والبعض منع والبعض لم يمنع. انت النهي الان مش النهي الان، في سلف وفي اجاره، هذا يدخل في بيع وشرط ام لا يدخل؟ اتركها لغايه اخر الدرس. لا ما انا مش هلقي لكم، دي سؤال حقيقي وعلى فكره انا جاوبت عليه من فتره يعني، بس هو امس جالي الاخ برضه عندنا في مجموعه الرجال سالني عليه تاني يعني، طبعا ملوش علاقه بالسؤال الاول. ها انت هتدخل على المجموعه اللي لا انا عايز تخريج العلمي، هو ما يعني انا سالته اسئله معينه واجابني خلاص، وانا اديته لكن انا اريد التخريج العلمي منكم فقهاء المذهب والمذاهب كلها. ليه يا استاذه؟ ما هو لسه الان الراجل قال بعتك العبد ب 1000 على ان تقرضني 100، وقلنا ان ده بيع وشرط، ليش بنعقد الاحسان؟ ما هو نفس المساله في المتن الان كنا بنتكلم عن ده، مش رد على اجابتي، بس انت بتقولي عقد السلف ليس بنعقد الايجار، هو مش الايجاره، هو اجر نقل الاشياء ايجاره وسيدفع له قيمه المال سلف، ففي سلف وايجاره نفس الحاله. يعني جانا من لسه كنا بنقرا الان وقال له كبيع بشرط بيع او قرض، مش قال له ها طيب كأنه سيدنا وكيل دي. طب خلوها بقى معاكم عشان ما نقفش في الدرس عشان نكمل، وانتوا بقى تمحصوا في المسألة. لا انا مش هنقلها، انا هسيبكم تفكروا فيها كتطبيق. على فكرة معاني النظر مهم جدا في الفقه، بس مش مشكلة، خلينا ندخل بس في امور جاية الان ماشي. قال ويستثنى صور، منين؟ من النهي عن بيع وشرط، تمام؟ هيستثنى صور من عن النهي في بيع. هي بقى الصور إيه اللي هتستثنى؟ هتجد الصور شروط في مصلحة العقد. قال ومنها كبيع بشرط الخيار أو البراءة من قطع الثمر أو الأجل، تمام؟ والرهن والكفيل، هذه شروط هي في مصلحة العقد ولا تنافي مقتضى العقد، بل نظر الفقهاء عندنا في المذهب قالوا، ودي مسألة مهمة جدا، إن عندنا في البيوع بننظر أيضا لمسألة مقاصد شريعة، بمعنى ما كان يؤدي إلى المصالحة والألفة والتراضي معتبر، وما كان يؤدي إلى ما فيه بغضاء أو منازعة معتبر ايضا. فهم قالوا ايه الشروط هذه اللي بتزيد في مصلحة العقد وتطمئن سواء البائع او المشتري وليست منقدة للعقد فلا حرج في ذلك، ولو جاءت مع البيع فليست من البيوع فليست من حالات بيع وشرط المنهي عنه، بمعنى بان انا ابيع بشرط الخيار، طبعا جاء الشرع طبعا هيجي باب للخيار باب للبراءة من العيب، بس هو بيمثل هنا يعني ايه ان انا ابيع ولا هي شرط الخيار 3 ايام شرط، حس لو انا اردت الرجوع ارجع سواء البيع او المشتري، فهذا شرط مع البيع اهو لا حرج فيه، اولا جاء فيه نصا، لكن هم انا بديك هم ليش اجازوه، مش مجرد النص الشرعي طبعا احنا النص الشرعي، لكن هم تفقهوا عشان تعرف تقيس عليها، فقالوا هذا بيع في مصلحه العقد لا ينافي وفي نفس الوقت في مصلحه احد الطرفين فمعتبر لذلك، فقالوا كبيع بشرط الخيار او بشرط البراءه من العيوب. طبعا هذه وطبعا حلينا تقييد فيها سياتي في المذهب، لو المالك مثلا جه يبيع سياره، طبعا احنا عندنا المباح في المذهب انه يجي يبيع حيوان يعني دب او شيء ويشترط البراءه من العيوب فيما بطن فقط ولا يعلمه مش فيما ظهر، طبعا في تقييدات سياتي في بابها، لكن هو اشترط البراءه من العيوب يعني ياتي البائع لان يبيع يخشى ان بعد ما باع السلعه يجي واحد بقى باع السيارة بعد 2 3 يقول له لا كان فيها عيب ورجعها لي، فيقول من الأول أنا أبيع بشرط براءتي من العيوب. سيارة أمامك ابحث فيها ظاهرا وباطنا واعمل فيها، وشرط في البيع أن أنا بريء من أي عيب يظهر بعد ذلك. طبعا لنا قيود في ذلك مش محله هنا، سيأتي الباب لها، لكن هو يقصد أن هذا من الشروط التي لو لحقت بالبيع كما قلنا في مصلحة العاقدين ومصلحة البيع وهذه جائزة. قال أو بشرط قطع الثمر، تنظروا طبعا اللي هو انه بيشتري الثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع لتكون علفا للبهائم عزكم الله. انتم معايا؟ طيب، فهذا شرط جائز شرعا، يعني بيشتري الثمار قبل البدو لا يصح البيع الا لو اشترى قبل البدو بشرط يقطعها لتكون علفا، فهذا شرط مع البيع اهو، هذا يصح لانه اصلا في مصلحه العقد واقره الشرع. قال او الاجل، انه يبيع باجل، هو بيع التقسيط، ان انا ابيع على ان انا ساسدد في الاجل، او العكس ان انا ابيع ويكون المثمن سيسلم الي بعد اجل، مثلا كما في السلم وغير ذلك مثلا، او حتى لو غيره يعني تاخير القبض كما نقول. ولهذا لقوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، يعني بس هنا في الاجل لابد من شروط ان يكون الاجل معين، يعني ما ينفعش ايه قول لي بعت لي السياره بعتها لك بالتقسيط ولم يذكر اجلا، او بعتها لك اجلا ادفع لي بعد اسبوع او بعد شهر، لكن لو قلت لك خذ السياره وادفع لي زي ما تحب هذه فيها جهاله في الاجل. فهنا ممكن انا اشترط عليك انا هشتري بس هدفع لك مش حالا، فالشرط هذا في البيع جائز لان الاجل جاء فيه شرعا في مصلحه العقد وتراضي فيه لا لا لا, لا غير لا يقدح في يعني في العقد، لكن هنا اشترطنا ان يكون الاجل معين. وايضا اشترطوا شرط ثاني على خلاف بين الرافعي والنووي رحمه الله على الائمه، اللي هو احتمال البقاء. افترض ان انا جيت ابيع لك الشقه دي قلت لك ان انا قلت لي انا عايز اجل 200 سنه او عايز اجل 1000 سنه، فقال هنا الرافعي قال لابد ان يكون الاجل في احتمال البقاء. يعني ايش؟ يعني انت مش جيش تأجل 200 سنة، يعني انت اعمار امتي بين 60 و70 انت الان، فقالوا لابد ان يكون الاجل في احتمالية البقاء. طب البقاء لمن؟ طبعا النووي لم يشترط ذلك، ودي خلاف بس هو لم يذكره هنا في المتن تماما، لكن النووي هذا الشرط لم يشترطه، لكن الرافع اشترط احتمالية البقاء. ليه بقى بقاء المشتري؟ طب يعني هو اللي يدفع، لان الثاني ممكن ندي الورثه لكن ده مش ضامنين مين هيدفع عنه. يعني هو انت بتجيبها فهلوه لكن مش بتجيبها ضبط علمي، يعني هي ايه انت قلتها كده فهلوه، صدقني هي مش مفيش لا مش ضبط علمي تماما، حقق فيها بقى وتجيبها مظبوط. ليش النظر فيها للمشتري مش للبائع؟ على فكره انت قلت كلام صح بس هو عايز يضبط، لا مش البقاء للبائع، انت مسحتيها ليه؟ رايتها خلاص ما تمسحهاش، مش مهم انك تغلطي، يعني هو مفيش مشكله اصلا. هو الانسان الاصابه ما لهاش علاقه بالاتقان، بالعكس التفكير المنطقي والتفكير الصحيح. ما انا عارفك مسحتيها من رايتها خلاص، لا ليش؟ لان طب بس انا بشوفكم يعني تتذكر يعني تنظروا في المساله، لماذا البائع مش المشتري؟ انتوا رايحين مع البيوع معلش يعني مش زي العبادات، انتوا رحتوا مني مالكم مش عارفه. قلت الان هو اشترط البقاء ان الاجل يكون اجل يعني احتمال البقاء فيه، يعني ما اشتريش منك السياره واقول لك هسدد لك بعد 200 سنه، فقالوا لا بد ان يكون الاجل محتمل البقاء. طيب خلاص هو كلامكم بتحومه، هو قالها نعم المشتري هنكلف ورثته حاجه يعني لما خلاف ورثه البائع هيأدلهم بما يعني ما فيش ضرر عليه. لا مش هو الاشكال، ما انا فاهم الاشكال ان اذا مات البائع لم يفسخ العقد وينتقل العقد للورثه لان هم اللي يوم الحقوق، واما اذا مات المشتري حل الاجل. إذا مات المشتري حل الأجل بتاع العقد، فلذلك فيقول هنا ايش؟ ان المشتري يضع اجلا احتماليه بقائه ليسدد، مش يضع اجلا متاكد ان هو مش هيسدد فيه اصلا لو بعد 200 سنه، لان بموت المشتري انقطع انفسخ العقد وحل الدين اصاله. واما ببيت البائع فلم ينفسخ العقد وينتقل للورثه اللي هو حقوق. لذلك هما نظروا للمشتري لم ينظروا الى البائع في ذلك. طيب يبقى هنا عندنا احتمال البقاء قبله ان يكون الاجل معين ليست فيه جهاله. طب هذا شرط الاجل من الشروط المستثنى من بيع وشرط. طيب ايضا الرهن، انا جيت الان ابيع سيارتي وجي المشتري قلت له اريد رهنا، اريد رهنا، انا انت دلوقتي هتاخد السياره بالتقسيط او اجل او الشقه دي تبقى بيعها الان، اطلب الرهن. فانا من حقي اطلب رهن، نعم شرط مع البائع وفيه زياده طمانينه للبائع فله ان يطلب الرهن وعقد الرهن منفصل. لكن عندنا طبعا هذه للحاجه، قالوا عندنا ايضا شروط لابد الرهن يكون معين، يعني ما ينفعش اقول له ايه يقول لي انا ببيع له الشقه المشتري فاقول له اريد رهن يقول لي انا عندي 10 عربيات خد لك عربيه منهم رهن، لا لابد تعين الرهن الشيء يكون معين اصاله. طيب ده اول شيء في الرهن ان يكون معين. الامر الثاني وده عندنا في المذهب خلافا للجمهور او للحنابلة تحديدا والجمهور، باننا لا نصح رهن الشيء المبيع على نفسه، لا يصح. يعني انا الان ودي اللي هي بقى ايه اللي بتفعل الان، ان انا اجي اشتري السياره فانا اريد رهن فيقول لك ارهن السياره على نفسها اللي هو بيسموه حظر البيع. الان بعضهم بيسموه حظر البيع انه كانه بيمنع البيع، هو ما بيعملش عقد رهن بس هو بيعتبر حظر البيع ينزل منزله الرهن، ان منعتك حطيت ايدي على السياره كحظر بيع ما تستطيع انك تتصرف بيها حتى تسدد، او حتى مش لازم طبعا الحظر البيع حكم على السياره. طب هذا انه مش هيعمل حظر بيع، لو قلنا هنعمل عقد رهن منفصل يعني، وده الصحيح المفترض اصلا يعني قبل مره وساعات المساله حظر البيع اذا وقفت الشروط عليها، لان ممكن ننزلها منزله الرهن بالنظر للمعنى، لكن هو عقد رهن لعقود ثانيه. لكن لو قلنا لكن عندنا المذهب يرى بعدم جواز رهن الشيء المبيع على نفسه. ليش قالوا؟ قالوا لانك حتى ترهن كيف ترهن شيء لن تملكه اصلا؟ ما انت بتيجي تشتري السياره ثم وانت بتشتري السياره بترهنها، يبقى انت رهنت ما لن تملكه، فلا يصححون خلافا للحنابلة. الحنابلة يصححون رهن المبيع على نفسه أصالة. والحق ان فيما نحن فيه من شبهات في هذه مسألة او يعني تقييد ممكن احنا نعالجها، يعني ممكن ان هو يبيع ثم بعد ان يتم البيع يعقد الرهن، يعني يبقى يعقد حتى يخرج من إشكالية ان الرهن البيع على نفسه، لانك بعت شيء قبل ان تملكه، لان انت مثلا انت عملت الرهن مع البيع، ما هو بيع وشرط بيع ورهن، فرهنت شيء انت لم تملكه، تفهم احنا فاهمين ده قصده ايه. وبالتالي فممكن ده المذهب عندنا يشترط ان يكون غير المبيع، اذا شرط رهن المبيع لم يصح عندنا في المذهب. ليش؟ لانه لم يدخل في ملك المشتري الا بعد الشرط، فهمتم؟ لكن ممكن نحاول نتجاوز عليها ونخرج من المساله دي. وحقيقه ان انا يعني مع ان وجهه المذهب النظر فيه صحيح، لكن ممكن نتجاوزها بان احنا نعمل العقد اولا ثم نرهن بعد ذلك حتى نخرج من الاشكال دي. لا لا، دي عقد ايجاره مع عقد بيع. لا اسمعني، انت تقصد في الملك ده موضوع تاني، بس التاني عقد معوضه، لكن ده عقد رهن. ايوه طيب خلاص ماشي، لا اشكال، ما احنا خلاص بقينا العله انه ليس في ملكي، لذلك انا لكن لذلك لازم يفرق بينها، ممكن يؤخر العقد بعدها، ومع ذلك بعض المتقيدين بالمذهب ايضا بيمنعوا، يعني يمنعوا انك ترهنه على نفسه ايضا. لكن الحق ان المساله هذه يحتاج في زماننا يعني لابد تخرج تخريجا بحيث ان الموضوع لا يقف عليه، لان احنا عندنا شروط تانية مش عارفين نخرج منها اصلا يعني. فلو وقفت على ذلك فيها ممدوحة يعني، ده في الفتوى مش في المذهب طبعا. ما احنا قلنا مش مقتضى بقى، ما دي شروط اهي استثنوها، شروط لازمة ملاش علاقة بالعقد. هو انا اطلب منك رهن ماله مال العقد مش دلوقتي عشان تفهمها بس ازاي. لو بعت واشتريت من غير رهن العقد صحيح خلاص، يبقى لما اضفت الرهن ده مش من مقتضى العقد. مقتضى العقد اللي هو في اصل العقد، لما اقول لك انا ببيع لك عشان ما تبيعهاش، ببيع لك وما تركبهاش، ودي من اصل الملكيه، ده مقتضى العقد. لكن انا الان العقد لو تم بدون رهن مش يصح، اضفت عليه ان انا طلبت رهن، يبقى ده مش لكن لازم في مصلحه العقد. ايا كان الرهن اللي طلبته، انا بتكلم الان هو الرهن مش في مقتضى العقد، لكن ممكن ياتيك لازم يبطل العقد، ده موضوع تاني. لكن هذا خلاص قلنا مش انت عايز سؤالك ايه، احنا قلنا الرهن جائز شرطه لازم لمصلحه العقد، لكن من شروط الرهن عندنا الا يرهن المبيع على نفسه المبيع، لكن ممكن ترهن غير المبيع، ترهن شيء غير المبيع. طيب ده بالنسبه ايش الرهن عشان تمشوا معي. الكفيل ممكن انك انت ايضا تشترط كفيل، الكفيل ده اما كفيل في الثمن او في المثمن. يعني ممكن تطلب انا بائع وجيت ابيع السياره للمشتري، فبقول له هات لي كفيل ضامن انا، فيروح يجيب احمد كفيل له، لو ما دفعش احمد شايل، هرجع على احمد. هذا شرط مش في مقتضى العقد وبيع نشط، فهذا لا اشكال فيه. وقد يكون الكفيل في المثمن، يعني انا اللي تاجر واحمد المشتري، وهو خايف مني هيدفع لي فلوس مش عارف السياره اجيبها له لا، فيقول لي لا انا عايز حد يضمنك انك تاتيني بالمثمن، انك تسلمهولي في الموعد، والا لو مسلمني ايش ارجع عليك. فاذا الكفيل قد يكون في الثمن وفي المثمن، لكن هو قال والرهن والكفيل. طيب لكن في شروط في الكفيل، ان لابد يعين الكفيل، ما ينفعش يقول له انا اجيب لك كفيل موسر ويسكت، او كفيل ثقه. من شروط الكفاله ان يعين الكفيل، ويعين اما يراه او باسمه يقول له اسمه بطاقته اسمه يشاهده يراه، هذه لابد، هذا لابد من شروط الكفاله هنا ان يعين الكفيل، كما قلنا في شروط الرهن. هنا نتكلم عن شروط الكفيل ايضا. طيب انتظر هما قالوا ايش، قال كبيع بشرط الخيار او البراءه من العيب او بشرط قطع الثمر او الاجل والرهن والكفيل المعينات. يقصد بالمعينات الثلاثه المذكوره، الاجل والرهن والكفيل. ان يعين الاجل والرهن يعين والكفيل يعين، فهمتم يعني ايش كلمته في المد المعينات؟ يقصد بذلك الثلاثه المذكوره، يعين الاجل ويعين الشيء المرهون، اما بالمشاهده يعني يقول له ده المرهون اهو، او بالوصف، وصف كوصف السلم مثلا لو كان غائبا على القول بالجواز فيه. هو نعم، وان كان هو طبعا بعضهم تكلم في مساله انه اخذها على سبيل يعني، والكفيل في الاخر ان يعين، أي عين الكفيل. لكن قال لثمن في الذمة، يبقى الرهن والكفالة والأجل والإشهاد، احنا قلنا الإشهاد صح؟ ما ذكروش هنا في الإشهاد، لا لا هو هنا كان في المتن الإشهاد صح؟ طيب لحظة. طيب لا قبلها قال ليش هنا لثمن في الذمة خاصة بعد الكفالة وبعد الثلاثة، بس هو ذكرها بعد الكفالة، ان انت لو كان الثمن معين هاب انك بتشتري والثمن معك موجود، الثمن ايش اللي هتشتري بيه موجود، يعني المال موجود، او مثلا يشتري بدنانير بدراهم باي شيء، فهذا يسمى الثمن ايش؟ معين. لو الثمن معين مفيش فيه لا رهن ولا كفالة ولا اجل، لانه موجود. احنا اصلا بنعمل ايه الاجل؟ وبنعمل لما كان في الذمة. ذلك هو بيقول هنا لثمن في الذمة. يعني ان كان الثمن معين، يعني لو قلت لو اشتريت هذه السيارة او هذه السيارة بهذه الاموال، بهذه الدولارات او بهذه الجنيهات اللي موجودة هي في الشنطة، يبقى خلاص انت لا تحتاج لا رهن ولا الكفالة ولا لأجل، لانه يسلمها. لكن لو لا اسلمها في وقت بعد اسبوع ما يصح. لو قال ده فاسد، يعني لو قال له انا اشتريت السياره بال 100,000 جنيه هم دولت، لكن هسلمها لك بعد اسبوع، قالوا عندنا لا يصح الاجل لانه معين. فما فيش سبب انه يجعلك لا ما دام عينت هذا، لان الاجل شرع رفعا للتحصيل، والمعين حاصل موجود. هو الاجل ليه موجود؟ عشان انت ما عندكش تحصيل، والمعين موجود حاصل اصاله. فهمتم؟ وذلك ايضا لا يجوز فيه العيش والثمن موجود. تضمن ليش زيد يضمن والثمن موجود؟ ذاك وقال هنا ايش؟ لثمن في الذمه. انتوا معايا ولا لا؟ مش حاسس انتوا معايا ولا يعني معايا؟ طب الكفاله هتبقى تستثنى فيها استدراك على المؤلف، او ايراد يسمى على المؤلف. ليش؟ لان الكفاله قد تكون معينه لشيء معين، ويسموه هياتي معنى كفاله الدرك، اللي هو يعني هو هنا بيتكلم في ايش؟ انه جعل كله لثمن في الذمه، تمام. لكن الكفاله ممكن تقول لثمن في الذمه ولشيء معين، يعني بكفلك في معين، هي صوره مستثناه. ذاك هي ايراد على المؤلف، او اللي هي ايش؟ بيع الدرك ده ايه؟ انت الان اشتريت شقه ديت او بيت، شريت بيت، وانت تخشى ان البيت ده يكون عليه مثلا قرار ازاله او بيشيلوه، فتاتي لكفيل تقول له ايش؟ انا بشتري البيت ده ومش عارف اوراقه مش مظبوطه او بيكون في شيء، فاريدك تكفل. انا المشتري بقول للكفيل تكفل البائع هذا ان حدث ان البيت هذا له ازاله او غير موجود، انك ترد لي عين المال هذا. فياتي فلان يكفل ليه، بيسموه الدرك، هذه كفاله الدرك، شيء المعين ده مش ثمن في الذمه، لا ده بيكفل فيه المعين لقيمه هذا الدار. فهذه ليست في الذمه، تسمى معين. هذه ايراد فقط على المؤلف لما قال والكفيل ثم قال لثمن في الذمه، على ان الكفاله قد تكون لثمن في الذمه او لشيء معين. ماشي، مرروها لو انتم مش فاهمينها كده، لان انا قلت الكفاله اما في زمن اللي شرحناها، لكن الكفاله ممكن تكون ليها حاله ضمان الدرك اللي انا قلتها الان بنفس اللي انا قلته بالضبط. فانا بيضمن العين هذه نفسها، مش شيء في الذمه فقط. لذلك هو فقط لما قال ثمن في الذمه اتى فيها بعد الكفاله، أورد عليه أن الكفالة قد تكون ليست في الذمة فقط، ليها حالتين، ذمة ومبيع ومعين فقط. طب قال والإشهاد، يبقى أيضا لو اشترط الإشهاد، قال أنا لن أبيع لك إلا بشهود، اتيني بشهود، اشترط الإشهاد، وطبعا هذا شرط مع البيع للحاجة في مصلحة البيع أيضا. وطبعا الآية آية الدين وأشهد أو يعدل منكم، صحيح؟ وأشهد إذا تبايعتم، وأيضا آية الدين لما قال طيب نعم. قال ولا يشترط تعيين الشهود بالأرض، يعني لا يشترط أن أنت تعيين لشهود. أقول لك يعني أنا اشترط عليك عايز فلان وفلان، المقصود في الشهود العدالة وإثبات الحق عند الحاجة. فلا لا لا يشترط أن أنا أعين الشهود، لأننا عين الشهود، لكن أي شهود يأتون فيهم العدالة فهنا يصح قبولهم. طيب قال فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار. يعني هاب الوقت كل ذكر من المفروض من المشتري ما جابش راهن، ولم يأتي بكفيل مثلا، ولذلك فإن لم يرهن أو يتكفل للمعين أو راح جيب الرهن، انتبهوا بقى في حالة جاب الرهن، راح جاب سيارة رهن تلفت قبل استلام البائع للشيء المرهون، يعني جي يجيب السيارة اتخبطت في الطريق قبل استلامها، جي يجيب كفيل فلان اتصل بيه جاي نزل خبطته عربية مات، مات الكفيل، تلفت السيارة، كل هذا قبل الإتمام وقبل وضع اليد البائع عليها أصالة. دي الحالة الأولى، إذا لم يقدم المشتري للكفالة للكفيل ولا الرهن. هنا للبائع الخيار، إما أن يمضي البيع لأن الشرط فات، في بيع وشرط، الشرط لم يتحقق، أو يفسخ. طيب هل المشتري يجبر؟ الشاهد من كلام المؤلف هنا إيش؟ إن المشتري لا يجبر، يعني لو المشتري اتفق في البيع على بيع وشرط على أنه سيشتري مع الرهن أو يشتري مع الكفالة ولم يأتي، فلما قال المؤلف أن للبائع الخيار معناه أن إحنا ليس لنا إجبار المشتري على أن يأتي بكفيل ورهن. ليش؟ لأن جعل البائع الخيار إما يقبل أو يفسخ، فإذا لا ليس لنا أن نلزم المشتري نقول له لا ده أنت وجوبا عليك الآن تتم البيع وتأتي لنا برهون. هذا لازم القول الذي قاله هنا، ليش؟ لقال فللبائع الخيار، فدل ذلك على أنه لا يجبر العاقد على القيام بما شرط حتى نرفع الضرر، لأن في ضرر في الفسخ نعم، لكن لا كلام المؤلف إن إحنا ليس لنا الإجبار، لأن أعطينا للبائع شرط الخيار إما يمضي أو لا يمضي. طيب انتهي بس. لكن لو حدث إن بعد ما أخذ الشيء في إيه الشيء المرهون تلف في يد البايع أو الكفيل مات بعدها، ليس بقى للبايع الخيار هنا، خلاص إن البايع تم، يبقى متى يكون البايع للبايع الخيار؟ قبل استلام المرهون أو تلف وقبل قبل وجود الكفيل له أن يرجع إذا لم يتحقق الشرط. لكن لو حدثت الكفالة وحدث الرهن مات الكفيل ليس فيه رجوع بعد ذلك الفسخ، ليس له اختيار الفسخ. نعم يا الوالي. عشان هو اللي عليه فلوس، انا دلوقتي بشتري منك شقه وانت هتديني الشقه وهتدفع لي بعد سنه، قلت لك انا عايز ضمن، اضمن منين حقي؟ لما ترهن لي شيء حط ايدي عليه، لما تجيب لي كفيل لو انت ما دفعتش ارجع عليه بس. فهو على من؟ على المشتري مش على البائع. تمام. معايا على النت ما قلنا لا الخيار في ايه اذا كان هو اصلا مطالب، ما هو خلاص لما ما جابش، لما لم ياتي بالكفال بالكفيل والرهن اما ان البائع سيرخ فخلاص، لذلك قلنا لكن معلوش اننا نجبره لم يوفق في ذلك اصلا، اما البائع سيقبل او لا يقبل. ده الشروط دي، الشروط دي هي في مصلحه البائع وبالتالي هو الذي يقرر فيها اصاله. اتفضل بس عشان نخلص الجزئيه اللي باقي. بس لو العكس، لو المشتري هو اللي اشترى الكفيل بالنسبه للبائع، ليه هيشترط في مشتري كفيل اصلا في المثمن بقى؟ طيب دي حلقه قلناها في المثمن، هيبقى العكس. بس دي لو كان يريد كفيل للتسليم للقبض. طيب ماشي. ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط، يبقى هذه صورة اخرى. طبعا دي اصلها فين يا شباب؟ في الصحيحين، قصة بريرة صحيح؟ لما اشترط انها سلم عائشة ارادت ان تشتريها فقالوا اشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اشترطوا العتق والولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقر العتق وقال اشترطي لهم الولاء. طبعا المساله دي تفصلنا فيها القول في عمده الاحكام وفي في العمدة حاليا لسه. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق، لكن أنكر اشتراط أن يكون الولاء للبائع مش للمشتري. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وقام خطبة فقال اشترطي لهم الولاء. طبعا لهم ديت على المعنى عندنا أن اشترطي عليهم الولاء حتى إيش بالمعنى أن عليهم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشراء بشرط العتق. بمعنى إيش هنا؟ أنك تقول أنت عندك عبد فيأتي أحد يشتريه تقول له أبيعك لك العبد هذا بشرط أن تعتقه بشرط العتق. طبعا هذا شرط لكن هذا استثناء أيضا. وطبعا لأن الأصل أن العبد ملكك ملك المشتري، فكيف تشترط أن يعتقه؟ ولا شك أن فيه من حقوقه لذلك. لكن هذا يرجع لأصل في الشريعة أن الشارع كما يقال دائما فقهانا يقول متشوف أو متشوق أو يعني إلى إلى إلى إلى تحرير نعم العبيد وغير ذلك. فجاء استثناء بأنك يجوز لك أن تبيعه بشرط العتق، والذي اشترى إن قبل ذلك فملزم. وأصله كما قلنا حديث الصحيحين حديث بريرة، لذلك قال لو باع عبدا بشرط اعتاق فالمشهور صحة البيع والشرط. طبعا ليس مشهور لأن ممكن عندنا وجه ثاني لا يصحان لا البيع ولا العتق. نعم أيضا الهبة يعني أيضا معلوم قال يصح العقد ويبطل الشرط، يعني العقد سيصح ويبطل الشرط، ده وجه ثالث أيضا. لكن الصحيح حديث بريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء أثبت العتق وأنكر الولاء. هذا في العمد، ما هو عشان العتق المسألة في العتق، المسألة في العتق. هتجوز بعض الفروع في مسألة العبيد والعتق لأن هي مش يعني مش في حاجة إليها الآن يعني في البتاع. قال والأصل أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق. طيب هو الآن انتبهوا بقى المسألة يعني نفصلها. طيب هو الآن قال والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، هو دي مسألة مبنية على خلاف. هو العتق ده اللي شرطه أصبح حقا لله سبحانه وتعالى أم هو حقا للبائع؟ لو قلنا أنه حق للبائع طب ليه يعني إيش؟ طب ليه حق لله كيف يكون؟ كأنه التزم بالنذر، قصوه على الالتزام بالنذر. لو أنا نذرت العتق فلان يبقى أصبح هذا نذر، يبقى أصبح حق لله. فكأنه اعتبره لو باعه بشرط العتق كأن المشتري التزم بنذر، فأصبح أن هذا حق لله. وده خلاف المذهب، هل هو حق لله؟ الشرط ده يرجع للبائع. طيب الثمرة، لو قلنا أنه حق للبائع فللبائع حق المطالبة إلا المشتري هو ليش؟ طب البائع ممكن يطلب لأنه ليه أجر، هو لما باعه له قد يكون باعه له بثمن أقل بشرط العتق لأنه يبتغي أن يكون سببا في عتقه فله أجر عشان تفهموا. فقالوا لو كان له الحق له يبقى له المطالبة المشتري بالإعتاق وينفذ الشرط. قالوا إن كان حقا لله فليست الولاية هنا من باب مش البائع. طب إن رفض المشتري هيرجع الأمر للقضاء. فالقاضي إن كان حقا لله سيجبر القاضي المشتري كما جبران بقى هنا كحكم على أن يعتقه. إن كان حقا للبائع ولم ينفذ المشتري فيرجع الأمر، إذا رفع البائع الأمر للقاضي وطلب من القاضي تطبيق الشرط أنه حق ليه هو، فالقاضي ينفذ بناء على طلب البائع. لكن لو كان حقا لله فليس للبائع شيء والقاضي ينفذ أنه حق لله فينفذ على ذلك. فأنتم مشوا يعني هذه يعني وإن كان طبعا إحنا ما قال وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. وكل هذه قلنا لو شرط مع العتق الولاء أو شرط يكون مدبر، عارف إيه مدبر؟ بعد ما يموت يكون حر. أو كتابة أن يكون يكاتبه، شرط مع العتق أن يكاتبه أو شرط إعتاقه بعد شهر، قالوا كل هذا لم يصح فيه البيع. كل العقود دي قلناها لا تصح، قلنا الفصل كله بعدم صحة العقود منهي عنها بالبطلان. قال لم يصح البيع. طب ليش؟ قالوا لو قلنا الولاء ليه؟ لأنه طبعا الولاء للحديث، لأنه النبي نفسه أنكر وقال معناه أنه يتضمن نقل الملك إلى البائع، أن لو اشترط الولاء كانوا نقل الملك للبائع، لأنه اشترط الولاء للبائع كانوا نقل الملك، وهذا يؤدي لارتفاع العقد. طب والباقي الشروط اللي هو تدبير والكتابة والإعتاق؟ قالوا هنا لأن العتق ليس بناجز، والأصل أننا اتفقت معانا العقد يكون ناجز في الحال، فلما هدبر أو أكتب أو بعد شهر يبقى أخرنا، وهذا ليس متفقا عليه، ذلك لم يصح أيضا في ذلك. صار في الحالة الأولى في العتق مع الولاء، قالوا لأن الولاء طبعا جاء الحديث أصلا، لكن النظر فيه لأنه معناه أنه نقل الملكية مرة أخرى للبائع، لأنه أصبح الولاء له فأبطل. الباقي بقى التدبير والكتابة والاعتق بعد الشهر أدى لتأخير العتق بقى أصبح ناجزا. آسف، ليس بناجز، أنا قلت ناجز ماشي بقى، ليس بناجز أقصد، ليس بناجز أصالة، مؤجل يعني، فهذا يخرج. طيب لأن أصلا أنا اشترطت أن أنا أبيع لك على أن تعتق الآن، الشرط ينفذ الآن، ما هو بيع وشرط، انتقلت الملكية ولك وعليك العتق، لأن الشرط الشرط لابد يطبق ما يعلقش أصالة. طبعا هو احنا أجبنا على مسألة المقالة يا سلام، هي دي الإشكال كلها. خلي بالكم لأن الجزئية بتاعت حديث بريرة دي هي الديلمة كما يقال، إن احنا شغالين فيها مع الناس في مسألة الشروط اللي في العقود اللي بعدهم يستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العقد مع أن في شرط باطل، وهل هو أقر أم لم يقر؟ دي مسألة خلافية. الحديث نفسه بيستدل به من قالوا بعدم جواز بطلان الشروط بالشروط الباطلة، لا يستقر، لا تستقر في العقد وترد، والذي يقول لا العقد صحيح مع وجود الشرط اللي هو ينافي مقتضى العقد، ويستدلوا حديث بريرة لأن النبي قال اشترطي لهم الولاء. يعني ايه؟ وهنا كلمة لهم هذه الذي لا تفسير، نحن الشافعية والإمام الشافعي يقول لهم بمعنى عليهم، لا ما هي مش ايوه يعني، هي دي محل الخلاف العادي. قال تبنين قال قال تعالى وان اساتم فلها واولئك لهم اللعنه، يعني عليهم اللعنه، فاستدل الشافعي من القران بان لهم تاتي بمعنى عليهم، فقال اشترط عليهم الولاء، يبقى الولاء لمن؟ لعائشه، يبقى لم يقر بالشرط الباطل ويمضي العقد، يبقى ليس لمن يراه، على انك ممكن لو في شرط ينافي مقتضى العقد انك تمضي العقد وتوقع مع وجود الشرط، لان هم عمده استدلالهم هو حديث بريره فيما يحدث الان في بعض المعاملات، يقول لك لا حتى لو الشرط فيه. فعندنا عن مثلا قال ذلك، وده خلاف حقيقي، مساله اجتهاديه، عشان نقول بس ان هي يعني هي مساله اجتهاديه طبعا، يعني فيها خلاف اجتهادي في فهم النص، لكن الصحيح ان ما دام الشرط باطل، حتى الذين قالوا بان الشرط باطل وامضوا العقد لم يجيزوا بداية أنك توقع على العقد. وإن كانوا برضو بيستدلوا بهذه المسألة، لكن خلينا يعني عشان ما ندخل في أكثر من ذلك فيها، عشان أنا شايفكم هنكتوا زي ما بيقولوا كده. إيش؟ لا لا، ما لهاش علاقة بمذهبية معينة، أنا أتكلم الآن، الصحيح إن الشرط لو باطل مقتضى العقد لا يصح، لا يصح أصلا، لو كان في مقتضى العقد يبطل العقد أصلا، وإن كان في شروط مش ليس مقتضى العقد كما يعني سيأتي معنا شروط هنلغو أن تكون لغوا ويصح العقد فيها لا تأتي، لكن هنا المسألة هنا اشترط لهم الولاء، هذا المقصود عندنا به. قال إذا اشترط، طيب هذه قال إيش؟ ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بالعين أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح. خلاص لو شرط مقتضى العقد، يعني بيقول أنا اشترطت عليك أنك تقبض مني، طب ما هو أصلا في مقتضى العقد القبض، ده النوع اللي احنا قلناه في أول التأصيل لما قلنا الأربع أنواع. طيب هذا كالقبض أو الرد، اشترطت عليه لو في عيب هترجعهولي، لا إشكال فيه، أو ده شرط في مقتضى العقد يوافق العقد، أو ما لا غرض فيه اللي احنا قلناه، يشترط يقول له ايش، قال لا ياكل الا كذا، يعني قال له لابد العبد ده ما تاكلوش الا لحمه. الدابه دي لازم تاكل برسيم كل يوم وتشربها عصير برسيم كمان خالي من المواد الكيماويه مثلا، او الجاريه دي تلبسها كل يوم حرير وتجيب لها كذا، او مثلا ايا كان بقى ايش. لو قال له ايش مثلا السياره دي تغسلها كل يوم وتنظفها من بره من جوه، طب هذه كلها قال هذا ايش لا غرض فيه، والبائع ماله تتغسل ما تتغسلش، ياكل ما ياكلش. فقالوا هذا شرط لغو، هو غير مصلحه العقد، ولا زي ما قال ولا غرض فيه، ملوش فيه غرض. فايش هنعمل؟ هنلغي الشرط ونصحح العقد. هو قال الا كذا صح، العقد صح، لكن الشرط لاغي في الثاني طبعا. الشرط لاغي لان هنا ايش، هو ده زياده على مقتضى العقد اصاله، هو مش في مقتضى العقد اصاله خالص، لكن هنا قالوا ايش الشرط لاغي لان ليس فيه مصلحه والعقد يصح. والعقد يا جماعه ده واضحه، ما قلت يعني مش مهم تاكله، مش هنبطل العقد لو اشترط عليك انك تاكله او تشربها كذا او انك تعمل فيها كذا او تحمل دبه كل يوم، كل هذه شروط ليس فيها مصلحه، ليس للبائع غرض. يعني البائع لما باع الدبه هو يعني هيطمن عليها كل يوم يحميها؟ يعني ايه الغرض اللي له في المساله؟ ما فيش فيه غرض، ما فيش مصلحه تعود عليه بذلك، ولا نفسيته تعبان عايز يطمن على القطه بتاعته مثلا، يطمن على شيء ان بتاكلوها كويس كل يوم، او المعزه بتاعته كان بيحب يلف بيها بالليل، فهو ما فهذه كلها امور ايش الشرط بيها لاغي. وايش وطب ولو شرط وصفا يا رب، ايوه انا قلت لاغي يا جماعه والله، انا قلت لاغي لاغي يعني لا، بس هم حاجه ان العقد صحيح، العقد هنا صحيح. طيب ولو شرط وصفا يقصد، عاديه انت مش ايه انتوا النت أنا يعني ما انا هو باقي الجزئيه دي تحتملوها. طب خلاص خلاص انا باقي بالظبط، احتملوها بس معايا، بس افتحوا مخكم معايا شويه. لو شرط وصفا يقصد، او ده وصف يقصد يعني هو يريده البائع او المشتري الثمن او المثمن، بسن عليه قال ككون العبد كاتبا او الدب حاملا او لبونا، يعني انا عايز اشتري دبه، انتبهوا هو يشترط وصفا، عشان بس تصحوا معايا اخر الدرس وانا عارف ان هتقفل معاكم دلوقتي لان هو هيبينها الان. اشترط وصفا يعني عبد بيكتب ماشي، دبه لبون ذات لبن او حامل ماشي، ده اوصاف اوكي تمام صح تمام. ليش؟ شرط يتعلق بمصلحه العقد اللي هو ايش، العلم بصفات المبيع، عايز سياره لونها كذا، جلد بتاعها كذا، مش عارف الجنوط، موبايل اشترطت عليه يكون فيه جراب او في كذا، مواصفات. قال ايش انتبه، شرط لو شرط وصفا يقصد، هو في حاجه لا. طب ليش قال يقصد؟ قال ان في اوصاف لا تقصد، ابتدى ان هو راح سامحوني يعني اشترى عبدا وقال اريد عبدا زانيا او عبدا سارقا او اريد، فهذه اوصاف لا تقبل. طيب او او قال انتبه، او قال اريد جارية بكرا، لا اريد جارية ثيب، فجاءوا بجارية بكر. في خلاف، المذهب يقول يقبلها على ان البكر افضل من الثيب، لكن في خلاف في المذهب. بعضهم قالوا لو له غرض في الثيب فله الا يقبل البكر، ان يكون عنده عجز او عنده شيء فيريد الثيب، فهنا لا تكون البكر لزوما عليه. المهم انه ايش، قالوا ولو شرط وصفا يقصد، يبقى خرج الغير مقصد اللي هو فيه غير مقصوده يعني في المبيعات، في المبيع انه ليس وصفا يعتد به كما بينا. فطيب وقالوا صح ولو الخيار ان اخلف، يعني لم ياتيه الوصف الذي يريده، لو الخيار انه يعني ايش، انه يقبل او لا يقبل. طبعا انا بينا كله جينا بس في الجاريه لهذا الامر انه في خلاف، وفي قول يبطل العقد في الدابه، يعني لو هو أراد دبة ذات لبن أو دبة مثلا فيها الحمل. قال وفي قول يقتل كده. أنا خلصت معك حاجة عشان النت. يعني تقول أنا عايز عجل مثلا ما يقلش عن 800 كيلو لو مثلا. ما نرجع بسيبك من الأعمار اللي الأضحية لابد فيها من أعمار. لا وصف. عايز نوع البرحي ولا برقي؟ برقي. برقي ده في التمر. برقي أو بلدي مثلا. أنا عايز عجل يسود ماشي صعيدي الواشي. أنت أندرويد ولا أنت فين؟ أندرويد مش عارف كده أرقام كتيرة. طيب نشوف بس رجعنا كده ولا لسه. اوه ما مستعد. طيب وخلاص شفت السيد بدايه. انتوا سامعين على على التليجرام في صوت؟ هنخلص خلاص بس. طيب احنا رجعنا هنا. نعم ايش هو لو قصد هو طلب سيب وجابوا له بكر. لو هو الاصل انه يقبل المعتمد عندنا انه يقبل. لكن في وجه انه لا يقبل لو كان له غرض في السيب. ايش جابر لما كان عايز هذا او جابر بقى امر ثاني. بس انا كان في جاريه مش في امراه يا ابني. بيشتري جاريه الان مش مش مش مش زوجه. طيب ماشي. ف انت انتبهوا. هو طلب ايش؟ اوصافا. ممتاز. ف طيب قال انت في ايه؟ معكش نت انت كمان ولا ايه؟ ما هو طب ما ليه طيب قفل ليه تاني؟ شبكة ايه؟ خلينا نمشي ال طلاق تاني. طيب خلاص عشان ننتهي بس هي خلاص خمس دقائق. وقال بعتكها وحملها. ولو قال وخلاص احنا انتهينا منه. يبطل العقد في الدبة ده لو اخلف. لو اخلف لو قول ان يبطل ويعمل عقد جديد. والاول له الخيار. طب تاني هعيدها لكم. هو ليش قال في قول يبطل؟ هتأتي في المسألة اللي جاية معنا. هيعتبر لما اشترط وصفا في الدبة الحمل او اللبن ها انه كانه انتبهوا معي القول ده كانه قال اللي بعدها ايه؟ ولو قال بعتك وحملها بطل في الاصح. هو احنا فرقنا بين حاجتين. وانا بشتري وشيء موجود الدبه فقلت له اريدها بحملها او اريدها حامل وصف او اريد ذات لبن. هذا اعتبروه انك تريد مواصفات في الشيء المبيع. فلو اتى لك بالدبه اللي فيها الحمل او فيها اللبن ودفعت صحيح هذا شرط في الوصف. هو يقول لا في قول يبطل في الدبه. ليش؟ اللي هو يعتبر كانك اشتريت الدبه مع الحمل واشتريت الدبه مع اللبن. فاللي هو بيقوله بعد ذلك ايش؟ ولو كانه قال له. طبعا القول ده خلاص ليس المعتمد. الاول هو المعتمد بس هو ده معنى اللي سياتي الان. كأنه قال له بعتك وحملها بطل في الأصح. لو جه وهو بيبيع يقول له بعتك الدبة دي بالحمل هي وحملها أو هي ولبنها بطل عندنا. ليش بطل؟ جعل المجهول مبيعا مع المعلوم. كيف علمنا؟ لما قال له الصيغة ببيع لك الدبة بالحمل اللي معها ببيع لك الدبة مع اللبن اللي موجود مثلا. فقالوا هنا بطل في الأصح. طب ايش الفرق بين الأولى والثانية؟ ان الأولى الشيء الموصف موجود أصلا تشتريه على موجودك. والثاني هو تابع كما سيأتي معنا هو تابع. لكن هنا اشترط عليه أو هو بيبيع له قال بعتك وحملها. يعني جعل الحمل في السعر الثمن والحمل مجهول فدخل في الجهالة. فقلنا هنا بالبطلان بالأصح أصالة. وعندنا قول ثاني أنه يجوز على أنه اعتبروه لو أنه لو قلنا بالإطلاق بعتك الدابة فقط وسكت ومع أنها فيها حمل لو سيأتي معنى أن البيع صحيح لأنه أطلق فدخل الحمل تبع. فالقول الثاني قالوا نعتبرها كأنه أطلق لكن المعتمد عندنا لا وهو الصحيح أنه اشترط مع البيع الدابة وحملها فأصبح فيه هنا مجهول دخل المجهول مبيعا مع المعلوم. وأيضا لو قال له بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن مع أن عندنا خلاف هذه المسألة وبعض كثير من الأصحاب صححوها اعتبروا يعني إيش يعني الخلاف انظروا بس اعتبروا أن اللبن تابع تابع عن الأصل كما تقول بعتك الجبة والحشو يعني بعت اشتريت اللي بيشتري جاكيت مثلا وفي حشو في الداخل ما هو حشو مجهول او بعتك الدار مع الاساس. قال وهذه مسألة خلاف حقيقة يعني ايش بس ما اريد ندخل بقى في التفصيل عشان اخر لكن احنا نريد هذه غير تلك ما كان اشكال فيه يعني لو باع الشاه ومعها لبن ولم يشترط اللبن فدخل تابع فالبيع على اللبن على الشاه باع الدابة وفيها حمل فالبيع على الدابة بخلاف لو باعه معها كما قال الآن بعتك بالدابة وحملها الشاه ولبنها هنا دخل في مسألة الجهالة. طيب قال ولا يصح بيع الحمل وحده لأنه النهي عن بيع المناقيح قلنا في أول المحاضرة بيع المناقيح لا هنا بيع المناقيح مش حبل الحبل الحمل موجود بيع المناقيح اللي هي في البطون الآن الحبل الحمل ده نتاج النتاج هنا بيع هذه أصلا بيع حمل وحده للنهي عن بيع المناقيح ولا الحامل دونه ولا يصح ان اقول لك انا هبيع لك انتبه هبيع لك البقره بدون الحمل لان الحمل لا يجوز افراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كاعضاء الحيوان بمعنى ما استطيع ان ابيع لك البقره بدون رجلها البقره بدون الراس البقره بدون الكبد فلا يصح استثناء اعضاء الحيوان عند بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه ولا يصح العقد عليه فقالوا كذلك الحمل جزء فلا يمكن أن أنا أبيع الدابة بدون حملها أستثني الحمل ما يصح أيضا كأني استثنيت رجل بطن رأس وغير ذلك فاهمين؟ ذلك قال ولا الحامل دونه لأن الحمل لا يجوز إفراده بالعقد وأيضا لأننا لا يمكنني أن أبيع جزء منه الحيوان منفردا او ابيع الحيوان بدون جزء منه هذا لا يصح ايضا. طيب هو طبعا بعضهم قاس يصح استثناء على بيع الثمره قبل بدو الصلاح وهذا مع الفارق مع الفارق بس انا بدي لكم كده اشاره ولا الحامل بحر حر دي البيع مش الثمنيه عشان لا هي حامل بحر هي المفروض تقدرها ولا طبعا ما فيش دابة بس متى تكون الأمة حامل بحر أنا وعدته من هنا لعشر سنين مش هتجيبوها لو عدته من هنا لعشر سنوات كيف تكون الأمة الحامل الجارية بحر طيب قلت قبل ما يخلص البتاع هي خلاص أنا خلصت اتنين بواحد يعني اتنين بواحد انت عامل الاوفر ولا ايه مش فاهم اتنين بواحد دي شيخ قول لي يعني ايه اما حامل بحر يعني عارف مقصود ايه يعني الاما الجارية اللي بطنها ده حر بس ان يا شيخ يكون من وقعها سيدها ويكون قد مات يا عم ما في دي المستولدة والمستولدة لا تباع اصلا واحد ولا الحامل بالحر يعني شوفوا اللي هيجيبها فيها جايزة واللي جبتوها عندكم عند في المجموعة أرسل لكم الجايزة في أي مكان ما عنديش مشكلة شيخ ولا الحامل تباع بالحر الذي في بطنها الأمة جارية في بطنها حر هو يقصد ذلك ولا الحامل بحر يعني هي حاملة بحر مش الباقي ثمانية لا أنا قلت من الأول الحامل بحر بس انا يا دكتور لو مكتوب عندك ما تجيبهاش. طيب لا انا بقول لك انا بتكلم الان ما كيف تكون الامل جاريه حامل بحر؟ قال ولو باع حاملا مطلقا، يعني لو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع. دي اخر حاجه قبل ما تقوله ما يا حبيبي ازاي بقت حامل بحر؟ انت سؤالي كده كيف وصل ان بطنها حر وهي اما جاريه؟ قال ولو باع حاملا، فكر، مطلقا دخل الحمل في البيع، يعني لو باع حامل وما لم يذكر مع يعني الجنين او غير الجنين مطلقا، بعته كهذه الدبه اللي هي الحامل، الصحيح انه دخل الحمل في البيع ويصح البيع لانه ايش غير مقصود. دي اخر جزئيه مقصود، لكن فيها جزئيه ايش؟ ما دي مستولده، ما هو دي برضو بنفس القصه، دي مش في المساله عندنا ما تباعش اصلا. هو بيقول ولا الحامل بحر، ممكن شوف ايش هي مستولده اللي هي بالظبط ام الولد. ايوه اللي هي دي لا تباع. لا اذا حملت من سيدها بولد، لا لا مش ام ولد. اذا تم تحريرها لا خلاص هي مش هتاتي معكم. هي بصراحه انتم معذر ايش مشترط عدة الولد ساعه المبيع. هذا اذا هذا تكون في نكاح الشبهه، يعني الرجل وطئ الجاريه ظنا انها جارية غيره، ظنا انها جاريته، او وطئ جاريته المرأة المتزوجه ايضا ظنا انها جاريته وحدث الحمل، فهذا يسمى وطئ شبهه. فهي ما في بطنها نسيب حر اصاله، فهذه هي اصلا جاريه لكن الذي في بطنها شبهه لانه وطئها ظن انها جاريته او زوجته الجاريه. لا فما كان في بطنها يعد نسيبا حرا فلا تباع، لان هي في الاصل تباع. هي لو كانت ام ولد مش هتباع، عشان تفرقوا. هي لو ام ولده لا تباع اصلا، لكن هنا قال ولا الحامل بحر، يعني الحامل اللي معاها حر في بطنها لا تباع. ليش لا تباع؟ لان الجنين حر، واحنا عندنا نهي في بيع الحر، والحر ده اصبح جزء منها ولا يمكن افراده عن البيع، فامتنع بيعها بسبب جنينها الحر اللي موجود. فهمتم؟ اخر شيء قال ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع، لكن فيها تقييد، يعني باع حامل اما جاريه، جاريه يعني حامل مطلقا، ما تكلمش عن الحمل في شيء، يعني باع. لا خلاص انتهينا بقى من الحر، خلصت اخر الجزئيه. خلاص هو قال ماشي، ما اتكلمناش، ما انا قلت اهو، قال لو باع حاملا مطلقا في المتن دخل الحمل في البيع بشرط ان يكون ان تكون الجاريه والولد الحمل لمالك واحد. هي ممكن يحصل عكس، اه ممكن انا اجي كده اهوت عندي جاريه. لا استنى بس، ما استنى استنى اهدوا عليا، فتحته في الاخر ماشي. انا عندي جاريه ورحت موصي، قلت الجاريه وهي حامل، قلت الجاريه لعدنان والحمل للؤي، ورحت ميت. يا حبيبي استنى ما اموت انا الاول بعدين اديك القصه. فانا رحت ميت وانتم قبلتم بالوصيه وقبلتم قبلتم خلاص، فاصبح الجاريه لمن؟ لعدنان، والولد للؤي الان، فالملكين مختلفين، فهنا لا يصح بيعها مطلقا لان في اثنين ملاك موجودين، ان تكون الاثنين مملوكا لمالك الام تحديدا، يعني يكون الجنين يرجع لمالك الام. طبعا هي تفريعات قليله، لكن يعني كده ده انا كمان اختصرت لكم يعني في المسائل هذه عشان المقام مش مقامنا يعني فيه، لكن الحمد لله انتهينا ممن من البيوع التي تقتضي الفساد، وان كان في طبعا تزييل كده فصلين لكن بساط يعني مش هناخدهم المره دي. لا مفيش خلاص. ايش المره دي كان في يعني في مسائل كده هو ملحقه مش مذكوره في المتن يعني، لكن هنخليها الاسبوع القادم. ناخدها الاسبوع القادم، ناخدها الاسبوع القادم مع البيوع، البيوع اللي هي المنهي عنه ولا يبطل الفصل الجديد، لكن في قبلها كده هناخد مسألة الهرة عندنا في المذهب يقولوا فيها إيش؟ مسألة وبيع اللحم بالحيوان اللي قالوا بالقبل، بيع الكلب والخنزير، مال الغير، يعني أمور بسيطة ممكن نعرج عليها فقط. طيب في أسئلة فيما سبق؟ وده ما فيش أي حاجة خالص. أي سؤال هنا في الأول؟ إحنا قلنا إيه في الأول صح؟ إحنا قلنا سؤال صح ونسيته. بتاع التوصيل. التوصيل وقال له اشتري لي البضاعة وهتالي وحاسبك عليها مع الأجرة. شوفوا بقى ديت إيجار وسلف ولا بيع وسلف، شرط وبيع، بيع وشرط. على فكرة باب البيوع والشروط ده هو الباب اللي فيه كل الخناقة زي ما بيقولوا بين المذاهب فيه. يعني هو يعني عمدة الشروط دي كلها هي عمدة الخلافات في الفتاوى بين في تطبيق الشروط. لذلك محتاجة إتقان، يعني أول نظبط المذهب والتقسيم اللي قلناه، ثم بعد كده يعني الأراضي نتبحر بقى فيها، بس يقوم قف على أساس كما بينا الآن نوت يعني ده وهتجد تجد الاختلاف. لا طب ايش بقى انتوا تجاوبوني، انا مش هجاوب، انا عايز تفقهكم في المساله، نظركم في المساله. الايجار مثلا الاسكان المالي عنه وبيعه وامشي معاه. شوف انا هقول لك دائما في البيوع في المعاملات لابد يكون نظرك في المعنى، لان المساله نصوص البيوع ليس كنصوص العبادات. يعني العبادات انت توقيفي قلنا دائما، فما لكش فيها قوي نظر في مساله المقصود من الحكمه يعني. لكن انت في المعاملات لابد تنظر في المنهي عنه مثلا، او في الامور التي فيها الاصل الحل، فلابد تعلم. فلما ياتي المنع، لا انا بقول لك كنت فاتحه انك ما العله في المنع، الحكمه هذا في المنع، او ما المقصود في الشارع في المساله المنهي عنها، عشان تستطيع انك تنظر في المعامله لمثلها، هل هي تنزل منزلتها ام لا تنزل. مش هتقدر تاخد ايش، مش هيمكن. قلنا بيع وشرط اهو، هل اي شرط في اللي قلناه هتقدر تقول ان منهي عنه؟ ما احنا اتكلمنا مش بقى اي واجب. يلا هو ولا فيها هيك يعني لا ما انت عندك اهو بيع بشرط، بيع وشرط. بقى عندنا كمان ده، احنا عندنا شرط وسلف في رواية تانية، بيع وسلف، آسف، في رواية بيع وسلف، ودي كده بيع وسلف صريحة اهي، بيع وسلف. انت على النت عندكم إجابة، بس ما لو حد عارف إجابتي على الملتقى ما ينزلهاش، يعني انا عايز تفقهها من الان. دي الحاجة اللي ممكن ميلنا الناحية اللي السلف. من قال لك؟ طيب يبقى لازم تنظر نظر جيد، نظر اللي بتنظره جيد لكن لابد تطبقه. وذلك السؤال لابد انك تستقصي، لا مش هتنفع ايه، هو ده مدخل جيد للتفكير، لكن لابد تتاكد من اللي انت قلته الان دي. انت اصلت تاصيلا قد يكون مصيب فيه وقد تكون مخطئ، بمعنى قد تكون الحاله اللي معاك فيها الإشكال ده وقد لا تكون فيها الإشكال ده. كيف ستعلم؟ الطرف اللي ابتديت فيه ممكن كويس بتنظر لأصل المسألة. هو النت قطع ولا حاجة؟ أنا مش شايف حد بيجاوبني ولا أنا. ما كناش سألني سؤال، قلنا إن إحنا لو إحنا فصلنا سلف عن البيع، لو فصلنا ده عن ده هنعرف ثمن لازم الصوت ولا صوت ده راح مني كده، ما اعرفش لسه ما اتكلمناش، احنا بنتناقش كيف ننظر في المساله. اجيبوني عندكم ما ايضا انت بتقترب جدا، لكن ما زال يعني انت بتفترض ان العامي مش يعني ايه، هتساله سؤال محدد، عايز تقول له ايه عمي؟ ما هو ده اللي بيسالك عمي، فانت الان بتطبق المساله، عايز تحرره المساله هي تجوز ام لا تجوز. تمام، اللي هو شامل من بعض التوصيل مع ثمن المبيع بدون تحديد، ولا حددت ده مثلا ب 100 وده ب 20؟ لا هيقول لك انا بضاعتك يا عم اشتريتها لك ب 1000 وانا اجرتي 150، هنقول يا شيخ بضاعتك بألف عايزهم وأجرتي 150. هنقول يا شيخ خالد ثمن الإيجار مطابق على ثمن السلعة ولا السؤال ده سألناه في الأول. أنت كنتيش معانا في الأول؟ سألناه في أول المحاضرة بتاع اللي بيشتري اللي بيسلم بيوصل بضاعة وبيشتريها أيضا لحساب المشتري لحساب العميل وبيشتريها من ماله ثم يسلمه يعني إيجارة وسلف. إيجارة وسلف. كأنه بيع وسلف. طربت يا دكتور جدا مش عارف ليه. آه. انتوا دي مع بعض انتوا خبطوا. هنسال يا شيخ هل الثمن للتجاره متوقف على ثمن السلعه؟ يعني ايه بقى متوقف دي؟ ما انا عايز افهمها. يعني بعد يعني التجاره دي ليها ثمن ثابت بصرف النظر عن سعرها. ايوه يبقى انت هنا ايش؟ هو انتوا عايزين لازم يعني انتوا بتجيبوا بس هي مساله تبرص الان. انت لازم تنظر الاول هو اولا المقصود السلف ولا المقصود الاجاره؟ مبدئيا هو راجل شريك توصيل خدمات. طيب هتقول له الان لو انا اشتريت البضاعه دي اصلا ودفعت ثمنها وانت وصلتها لي نفس قيمه الاجره ولو انت اشتفعت من جيبك ووصلتها لي؟ لو قال لك لا انا لو دفعت ووصلتها لك ب 200 لكن لو انت دفعت وانا اوصلها لك ب 150 يبقى هنا اصبح في فرق نتيجه السلف يبقى دخلنا. طيب لانك انت وصلت لها على فكره يعني بس هتساله تقول له الان لو انا دفعت ثمن البضاعه هب بعت له المال وانت وصلتها لي كم اجرتك؟ هيقول لك 150. طب لو انا لا انت هدفعها وجيبها لي هيقول لك كده هيبقى 200. فكانه 150 للاجاره و50 مقابل انه سلفك المال فاصبح هنا دخلت في الاشكال. اولا ده في ربا لانه سلفك بزياده وتحقق المقصود في النهي عن البيع والسلف ان الاثنين اصبحوا مقصودين. لكن لو قال لك انا موضوع ان انا ادفعك من جيبي ده امر ثاني بالنسبه لي لا يعنيني انا اللي يهمني اجره التوصيل في جميع الاحوال اجره التوصيل 150 جنيه اشتريت لك او لم اشتري لك هي 150 جنيه هيتوقع الاشكال هتاخد بظاهر اللفظ وتقول لا هي سلف وهي بيع وسلف وبالتالي نقول بالمنع ام ننظر للمعنى ونقول بان الاصل كان هو الاجاره وان السلف دخل تابع وليس مقصودا فلم تتحقق الصوره فيصح المعامله. لا وطبعا في صوره لو فيها زياده ده خلاص مفيش فيها كلام لكن لو قلنا لا هو الاجره ثابته في جميع الاحوال وهو احسن اليك انك بدل ما تاتي وياخد المال هيكلفك فقال انا سادفع لك وليس المقصود هنا التسليف المقصود الخدمه توصيل فلو قلنا بذلك يبقى الراجح انه لا حرج فيها. لا حرج في ذلك لكن لا شك الاولى طبعا الخروج منها انك يرسل لكن الاولى ان لما تحقق المعنى وليس ظاهر اللفظ. طب ليش قلنا ليس الظاهر؟ لان احنا لما وجدنا ان في شروط اصلا عندنا استثنيناها يبقى ليست المساله بيعا وشرط على ظاهره بل في معنى مقصود بدليل ان احنا اشترطنا شروطا وصححناها يبقى اذا هنا نظرنا للمعنى لم ناخد بالظاهر اللفظ فقط. وبعض طبعا بيفتي احيانا يعني ان هو لا على ظاهرها بأنها بيع وسلف لأن فيها سلف لكن الله لا دين الله أن المسألة تابعة أنه ليست مقصودة أصالة فيها. واضح على المجموعة النت فهمتم؟ حق الرد مكفول لأي مواطن تمسك الميكروفون ورد لو أنت عايز. طب في اي شيء كان رد بالعيب. ماشي ايه المشكله؟ خلاص ما دفع وهو اصلا دافع مش الشخص نفسه خلاص دفع مش في اي يعني انت عايز ايه الاشكال مش فاهم هيردها عادي البضاعه ترد. ايه المشكله اللي اشترى يرد؟ ايه المشكله ترد يعني؟ ايوه ايه المانع يعني اللي اشترى يرد اللي اشترى يرد ايه المشكله؟ انا فاهمه انها كده خلاص واشترى وجابله خلاص انتهى الامر يعني حتى يعني ايش لا اللي اشترى طبعا له نفس الشروط كلها اللي اشترى من المحل هو كانه بالظبط يعني ايش وكله في الشراء فهو موكله في الشراء. هي الخلاف تاني ان الوكيل يجوز يشتري من ماله ام لا مساله اخرى يعني عشان بس انا ايه هل الوكيل ممكن توكله ويشتري من ماله لك ام لا يجوز اصاله او ان هو يقرضك اعتبر انه اقرب واشترى ويعني هذه. لكن خلينا عشان يعني كل حاجه لا مفيش مشكله انه اشترى ويرد رأى. خلاص هو احكامه اللي اشترى المندوب مع البائع اللي مع البائع هيرد اللي عايز يرد دي القصه. الله على اللي انا قلت ان يجوز. نعم قلتها في اللي عندنا في الملتقى من قبل. خلي بالك انت عندك المفروض هذا على هذا التفصيل اللي قلته انا على هذا التفصيل اللي قلته الا لو كان بيزيد في الاجره مقابل ذلك او يكون هناك اشتراط. يعني يكون هناك اشتراط انه لابد اشتري لك حتى اتيك. ده مسألة أخرى حالات أخرى عشان بس إن يبد إن قد يكون له منفعة في الشراء بينه وبين البايع. لكن لو المسألة ليست اشتراطا أنت واضح طيب إيش هيكون في اشتراط كده. ده ممكن يكون هو بيستفيد من زي لو هو برضو تعرفها دي حالة تانية في الفتوى إن تقول له لا طب أنا مش عايزك تشتري لي تعالي لي يقول لك لا أنا مش هجي لك لازم أشتري لك وأنا جاي. هي بقى معناه اللي ما بيشتري فيه منفعة عنده من المكان اللي بيشتري منه حتى لو مش منك. وبالتالي هنا يبقى فيه كأنه بيقرضك في نفع. فهذه حالة أخرى قد يكون هتظهر متى لتقول له أنا اللي هدفع وأنت بس تجيب لي البضاعة. يقول لك لا أنا لا أنا عندي الصفقة اتنين يبقى ده تلازم يبقى دي لا تكون. طبعا المسألة فيها فقه عشان كده هو ده الدراسة بالتطبيق. أحسنتم. خلي بالك ان في بيفتي بعدم الجواز ودي مساله اجتهاديه بس انا بينت لكم اللي ما اراضيهم يعني عشان نعم يعني هيضمن بقى صاحب المال المشتري الاصلي ولا اللي اشترى ده مجرد اقرضك. ايوه والمال لا لو هنا ترجع لمشكله ثانيه الله يكرمك عشان لسه انا واقع فيها مع ناس شركه الشحن. ايوه هل هي ضامنة أم أمينة؟ دي مشكلة كبيرة جدا. ويعني أنت فكرتني الموضوع لأن يعني حدث بالفعل إحدى شركات المتعاهد مؤسسات محلات كبيرة جدا مشهورة يعني إن الرجل تثبت في الطريق واتخذت البضاعة من السيارة ب 150 ألف جنيه فهم حسبوا قيمة البضاعة على الأصل على صاحب السيارة اللي هو متعهد وطبعا عايزين ينزلوا على السواق. لكن هو ايه المحلات أبداً تخلي مسؤوليتها وقالت احنا ماضيين عقد وبنقول ان انتم ضامنين المال ده. فبيحكي لي صاحب يعني صاحب الشركه مش المتعهد صاحب بيحكيها لي بصوره كده فقلت له تعالى قف من قال لك ان اصلا لكم الحق تحملوا صاحب السياره. هو رجل عنده لجنه شرعيه اصلا جزا الله خير يعني عنده. فقال لي فرجع للشيخ فقال له لا احنا بنقول بتضمين الصناع. فاشترطوا فرجع لي قلت له لا المساله نعم تضمين الصناع دي مساله دقيقه جدا خد الخلاصه بقى عشان بس يعني دي كده تاخدها ببلاش خالص انا قعدت فيها دي مش عايز وقت 5 6 ايام عشان يعني نحس فيها ان تضمين الصناع احنا بنقول بيه. لكن المساله كلها هي البينة على من الأصل كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب الأصل إن الصانع يده كانت يد أمانة أصلا فلو تلف الشيء ما يتحملش. لكن حدث في زمان سيدنا علي وغيره إنه ضمنوا الصناع لمسألة عدم الذمة فأصبح إيش إنه الصانع بيضمن سواء فرط أو لم يفرط. طيب لكن هل هي تغيير لليد من امانه الصحيحه ليست بتغيير يعني مش تغيير ايه لان انت هتخالف شرع الان هو بيتحقق يقول لك ايش الاصل في البيوع الحل وانا ما خالفت الشرع ما عنديش نص بتقول بان انا ما اضمنوش بالعكس انا عندي نص يقول بتضمين الصناع. قلت له لا قف هنا لو قلت بالنص ان اصبحت يد الصانع ده صناع يد ضمان يبقى انت خالفت الشرع لان اصل يد امانه بنص الحديث. فلو كده بدلتها يبقى انت كده ده شرط في مقتضى العقد. هو راحت عليه بيقول لي لا ده مش مقتضى العقد. لا هو في مقتضى العقد ليش لانك قلبته من يد الضمان لندي امين يد ضمان. قال لي طب والفتاوى بتاعت الصحابه قلت له هنا المساله مش كده المساله في الادعاء. هم نقلوا الادعاء يعني ايش لو تلف الشيء فهنقول عليك حتى لو بدون تفريط او تعدي الا انك تثبت لنا ببينه انه لم يكن هناك تفريط او تعدي، فساعتها سنرجع للاصل ولا نلزمك. يعني الاصل نقول ان احنا اللي عايزين بينه عشان نضمنه. فجم لما زيدنا عليه وغيره من الصحابه قالوا لا نضمنهم لخراب الزمم، فاحنا فقط والفرق بقى هنا ايش؟ مش نقلت اليد من ضمان من امانه لضمان، لا ده انا نقلت فقط البينه عليك مش عليا، مش انا اللي باين عليك انك انت مفرط، انت اللي تبينك لم تفرط. فلو اثبتت لينا البينه انك لم تفرط لن نضمنك، وده الصحيح لان الولد مثلا ده اتثبت في الطريق يعني ما هو ده طبعا اتثبت ونزلوه وخدوا البضاعه ومشي. يبقى انت ازاي لو اثبت لنا الواقعه يبقى ليس لك انك تضمني. يبقى مساله اطلاق الشرط ده في العقد اللي هو في عقد ان كل شيء انت ضمنه هذا ينافي مقتضى العقد، وهي المساله طبعا دقيقه جدا وانا بعتها لهم وقت دلوقتي ايش ما ردوش. لا ما غيرتش هنا، انا قلت مين بقى المدعي هنا؟ ما هو انا مش انا اللي غيرت، انا بوضح هي الصح هم فتاوى الصحابه طالبين الصناع لانها ثابته، وان كان في خلاف الجمهور يرى بعدم تضمينه مش تبقى عارف. حتى الملكيه لما قالوا بالتضمين قالوا اشترطوا في امر الا يكون امرا ظاهرا، وبالتالي الامر الظاهر انه يبين. لذلك هي المساله عشان نقول بيها مش معناه ان انا خلاص يبقى على اطلاقها نقلت الضمان عليه، لا. طيب ماشي، فانا قلت لا انا طلبت البينه بس. ما هو اللي اصبح هو المدعي، ما هو عشان انا معايا من الصحابه فتوى، وانا مش اللي نقلت، انا خلاص لما وجدت الصحابه انه قالوا بالتضمين لخراب الزمم يبقى هم طلبوا بيان الدعوه من على الصانع، لانه لا يستطيع ان المدعي ياتي بها. فهنا هنا ما لكن فضلت اليد يد امانه، ان لم ياتي بالبينه ضمناه. اظن حضرتك قلت انا مش فاكر دي خالص بعد ما جاء ده مرسول، لا انا قعدت فيها انا فتره قديما واظن انا قلت بها اتيني بها. طيب لو كنا انا ارجع اشوف التفصيل بس الحاله اهم حاجه. اتفضل لو عندك اتيني حتى بها على الخاص مراجعها سويا عشان اتاكد بس من اللي انت قلتيه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الوكيل ايش اللي يضمن؟ اي وكيل هو مش وكيل، ده متعهد، ده اجير. هي بس في اطول من كده، انا اختصرت لكم قوي ان انت فتحت علينا باب يعني اصلا. طيب غدا ان شاء الله طبعا هي اصلها يد امانه، اصلها يد امانه، لكن لو قلنا بتصنيف حتى بتضمين الصناع هنقول باللي انا بالتفصيل اللي قلته، والا اصلا الجمهور يرى ان لابد يثبت التفريط، لكن اشكاليه عندنا فتاوى تضمين الصناع والتي ثابته لابد توجيهها. فالتوجيه هذا ما ادين الله انه هذا التوجيه الاصوب، لكن احنا نقول اننا نقلناها من يد ضمان من يد امانه لابد ضمان اطلاقا، ونشترط انه اي شيء يحدث هو يشيله، هذا تبديل للشرط ولا ينافي مقتضى العقد. دي الراجح فيها والله اعلم، برضه هي مساله اجتهاديه عشان تبقوا عارفين. سبحان الله، غدا ان شاء الله درس البلوغ في كتاب النكاح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.